حياكم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين. شو صديق انت الله؟ طيب الحمد لله رب العالمين، الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى واهله المستكملين الشرفة. حياكم الله عز وجل الذين نسأل الله عز وجل ان يبارك فيكم، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، إنه ولي ذلك وهو القادر عليه. أهلا بك يا أخي الداني، وتأخرت عن موعدك ساعتين وأنا انتظرتك وتأتي في الموعد وأنت لم تأتي، ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فالتمس لأخيك بضع وسبعون عذرا، فإن لم تجد فالتمس له. قبل أن نبدأ الحوار، نحن حوارنا حول الأسماء والصفات أو الصفات عموما، لكن هناك أمر أنت يعني أنا علق النت عندي في الأمس، والنت عندي الله المستعان يعني، فكنت تتكلم عن الرسم المقطوع الموقوف ليس مرفوعا فيه على أي أثر. بالأمس كان بيقول من أين قال الإمام أحمد، كان بيقول أين الإمام أحمد على أثر مجاهد، بيقول أين قال الإمام أحمد أنه أن الأمة تلقته. أي نعم، أنا بس أنبهك على أمر، أنت تطرقت إلى موضوع أثر مجاهد. أثر مجاهد قال الإمام أحمد عليه رحمة الله: تلقته الأمة ذو القبول، وما رده ونرى أن من رده فهو إما جهمي أو متهم. أين ذكر هذا الكلام؟ لأنك طلبته، ذكره الإمام الذهبي بسنده المتصل، سند صحيح حسنه وصححه الشيخ الألباني عليه رحمة الله، أن عبد الله ابن الإمام أحمد سأل أبيه عمن رد هذا الأثر، وأيضا ابن جرير قال أن هذا الأثر لا غير مدفوع صحته، لا من جهة الخبر ولا من جهة النظر. جميل. هذا يعني أمر. وأيضا أنت تتكلمت على على حديث أبا ذر رضي الله عنه في صحيح مسلم، حديث الهرولة، وهو أيضا في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو حديث الهرولة. هذا ما تكلمنا فيه، ولم نكمل الحوار لأني أولا كان عندي صلاة الفجر، هذا أولا، ودخلت لك كنت تتحاور مع دكتور الغريب، ففقط أنا يعني أثرت أن أبدأ بهذه المقدمة حتى أقول لك أنني لا أقول ولا ألقي بهذا الكلام جزافا هكذا ولا بدون وعي. أنا بفضل عز وجل أعلم تماما ما أقول، فجئت لك بقول الإمام أحمد، ولو أردت أن أتي لك بنص قول الإمام أحمد ما عندي مانع. الإمام أحمد سأله ابنه عبد الله عن هذا الأثر، أثر مجاهد، قال: تلقته الأمة بالقبول، وما رده عندنا إلا جهمي أو متهم. وقال الإمام أبو داود صحيح السنن: لا يرده عندنا إلا متهم. وابن جرير الطبري تلقاه بالقبول، وقال: لا غير مدفوع صحته، لا من جهة الخبر ولا من جهة النظر. ولو أردت أن نناقش أثر مجاهد، ولكن هذا حوارك مع الدكتور الفاضل الغريب. جميل. اليوم أنت تريد أن تتحاور في مسألة الصفات. جميل. وقبل أن نبدأ في مسألة الصفات، سأطرح يعني نقول عنوانا نبدأ من خلاله هذا الحوار. سأعطيك اللقط، تتكلم كما تشاء وتقول ما تشاء، وبعد ذلك يدير الدكتور الغريب الحوار. أسألك: هل الله جل وعلا له ذات، أم أن الله جل وعلا ليس له ذات؟ جميل. تفضل دكتور الغريب، قدم الأخ الداني ليبدأ الحوار بإذن الله عز وجل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكتور غريب. دكتور غريب معانا. دكتور يبدو عندك تأخير دكتور غريب. طيب يا الشيخ الداني ما فيش مشكلة إلى أن يأتي يعني دكتور غريب. سألك الشيخ سؤال. سألك الشيخ الدكتور جويس سؤال على ما أعتقد أنك سمعت السؤال. تسمعني يا الشيخ الداني اكتب رقم واحد إلى أن يأتي الدكتور غريب يدير الحوار ما فيش مشكلة. نحن فقط. طيب سألك هل الله ذات أم لا حتى تبدأ إن شاء الله الحوار ونستفيد إن شاء الله. نعم اعملوا دعوات يا إخوان يا الشيخ زين لأصحابك وأي واحد يا جواد الفجر وفجر الوادي. إليك المايك نسمع منك إن شاء الله الإجابة. موجود أم لست بموجود؟ هل تسمع صوتي أم لا تسمع صوتي دكتور غريب؟ دكتور غريب هل تسمع صوتي؟ الصوت مسموع. دكتور غريب هل تسمع صوتي دكتور غريب؟ أقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أرجع. ماذا يا جويش؟ أبدأ بالنسبة لما ذكرت فقد بينت كذلك أن ولد الإمام أحمد ذكر عن أبيه بأن هذا الأثر ضعيف ولكن قال له لا تضرب عليه لأن فيه فضيلة. قلنا القاعدة المقررة في مصطلح الحديث يا جويش دكتور جويش بأن قلت لك أنا بالنسبة لهذا الأثر الذي جاء عن مجاهد ذكرت كثيرا ممن جرحه وقال فيه الإمام أحمد أنه مختلط وأنه مضطرب الحديث وجرير كذلك قال وسفيان وغيرهم كثير والمختلط اتفق علماء الجرح والتعديل أنه من أخذ بعد الاختلاط لا يعمل بكلامه واتفقوا وذكروا أن ابن فضيل أخذ عن مجاهد عن ليث بعد الاختلاط فالأثر من أصله ضعيف والضعيف لا يؤخذ به في العقائد كما هو مقرر كما قال الذهبي والحافظ ابن حجر وغيرهم هذا أمر معروف كذلك ذكر ذلك الحافظ ابن كثير والحافظ ابن الصلاح في مقدمته وابن كثير في مختصر المقدمة لكن والروايات كثيرة عن مجاهد والمضطرب هذا الذي يروي عن رجل روايات من جهة راو واحد وهذه الرواية من جهة راو واحد وهو ليث بن أبي سليم وليث مضطرب روي عنه هذا اللفظ يجلسه معه على العرش وروي معه يجلسه على العرش فروايات كثيرة تزيد عن 15 أنه ذكر يجلسه على العرش من دون لفظ معه فلما لا تحمل هذه الرواية هي التي قالوا عنها هؤلاء بأنه فضيلة لرسول الله ومزية أنه يجلسه على العرش على كل هذا أمر أما الأمر الثاني الذي ذكرته وهو أقول بأن ذات الله لا تشبه الذوات أي حقيقة الله لا تشبه الحقائق وهذا موضوع ليس هو موضوع مناظرتنا اليوم وإن شاء الله أتكلم معك فيه بوقت آخر لا إشكال عندي سؤالي هو لك دكتور جويش حتى نبدأ لأنك أنت ذكر عنك أنك متخصص بالصفات، فلا بد أن تكون قد يعني كتبت في هذه الأمور. نعم، أسأل سؤالي سأعطيك اللاقط. لا، هو سأل سؤال وأريد أن أسأل سؤالا عادي ثم أعطيه اللاقط. هل التأويل عندكم مذموم في كل صوره أم ليس مذموما؟ قبل أن نبدأ حوارنا في هذا الباب فأريد أن أعرف منك، هل التأويل مذموم أم ليس مذموما؟ اللاقط لك للدكتور غريب. دكتور غريب، استلم كما اتفقنا، أنت تدير الحوار بعد إذن الخالدي. اللاقط لكم. طيب، السلام عليكم. يبدو ان الدكتور الغريب يا شيخ الداني عنده مشكلة، اكتب له على الخاص ما يرد ابد، ما ادري شو المشكلة، معلق اسمه او لا. طيب يا دكتور الداني، انت الشيخ جويش اتفقوا على موضوع، انت هو سألك سؤال انت سألته سؤال، يعني لم نتفق، يعني اتفقوا على نقطة معينة واحدة حتى لا يخرج احد منكم من هذه النقطة. يعني ما انتم تكلمتم او حددتم موضوع الصفات. لا يا شيخ، موضوع الصفات، وقال موضوع الصفات، هذا الموضوع الذي تتناقش خرج الدكتور غريب تقريبا في أونلاين عندي معلق، ولا نعمل له دعوة ثاني مرة. أي هو في الصفات حددوا موضوع واحد في الصفات، موضوع واحد. أنا أقترح عليكم، يعني أنا لست أعلم منكم ولا يعني أقارن فيكم، حددوا نقطة واحدة تنطلقوا منها حتى نستفيد. يعني مرة تتكلمون عن الجلوس، مرة تتكلمون عن البنتين، مرة تتكلمون عن الفرق، يعني لم نستفد شيء. خلونا نتكلم في نقطة واحدة ونأتي بذكر أسد الهاشمي وما حدث معه، نريد أن نتناقش في نقطة واحدة حتى نستفيد. يا أنت يا الشيخ جويش، أوكي، حددوا أي موضوع تريدونه. الدكتور جويش مستعد، أي موضوع تريده في العقيدة حدده أنت الشيخ جويش حتى تنطلق من عنده ونستفيد. وبعدين الشيخ زين، لا أحد يكتب على، أنا تكلمت حتى مع الشيخ فجر الوادي حتى ننقط غرفة، حتى لا أحد يعني يتكلم، يعني أنت تتكلم وهذا يتكلم فتصبح الغرفة يعني فيها مشكلة حقيقة. إليك المايك يا شيخ جويش، حدد نقطة أرجوك يا شيخ جويش حتى لا أخرج أنا من الغرفة أيضا واعطي الأدمية احد يعني غيري، لان الحوار في هذه الطريقه. اكمل اي شيء تريد يا شيخ، اكمل اي شيء تريد. انت معك الشيخ جويش يعني دكتور متخصص بالعقيده، اي شيء تحبه اكمل معه. لك المايك يا شيخ جويش. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفا. ثم ما بعد، انا وانت نعرف ان التأويل لا يكون الا بقرينة، فان كان في الآية قرينة تصرف هذا المعنى من الظاهر الى المعنى المؤول قبلنا. عقيدة اهل السنة والجماعة وعقيدة سلف الأمة قاطبة أن آيات الصفات آيات محكمة وليست من المتشابهات، فلا تأويل في آيات الصفات لأنها ليست من المتشابه الذي يرد إلى المحكم. أما أن نقبل التأويل، نقبل التأويل إذا كان بقرينة، إما أن تكون قرينة متصلة وإما أن تكون قرينة منفصلة. أما آيات الصفات عندنا فلا نقبل فيها التأويل بأي حال من الأحوال لأنها ليست من المتشابه الذي يرد إلى المحكم. هذه أولا. سؤالي لك أنت لم تجب عليه، أنت تقول نتكلم في الصفات. سؤالي عن ذات الله جل وعلا هو أصل موضوع الصفات، لأن موضوع الصفات يتعلق بذات الباري سبحانه وتعالى. فأنت قلت ذات الله حقيقته، هنا نكمل الفرق بيننا وبينكم. إن قلت ذات الله جل وعلا هي حقيقته فقد اختلف المتكلمون والمناطقة حول ذات الله جل وعلا، هل ذات الرب هي وجوده او غير وجوده؟ انت تقول ذات الله حقيقته، اي ان ذاته وجوده، وهذا رفع للنقيدين يا اخي داني. لماذا؟ لانك حينما تقول ذاته حقيقته، اي انك جعلت الذات والصفات شيئا واحدا، مع انكم انتم انفسكم معشر الاشاعرة مختلفين فيما بينكم، هل صفات الرب سبحانه وتعالى زائدة على الذات ام غير زائدة على الذات؟ انتم انفسكم مختلفين في هذا الامر. فحينما اسألك هل لله جل وعلا ذات، تقول ذاته حقيقته. اقول لك هل ذات الله التي هي حقيقته عندك ذات حقيقية ام هي ذات على سبيل المجاز؟ فان قلت الذات على سبيل المجاز فقد وقع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يبدو ان انا اللي سقط او حصل عندي تأخير، طيب نعتذر. طيب لا اخر شيء يحاول الاخ الداني مني، انا كنت بتكلم. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. اي نعم، ما اخر شيء عامة يعني نجمي ما قلنا. اولا يا اخي داني، انا حين اقول انا لله جل وعلا ذات، اي نعم الذات هي الوجود او غير الوجود. طيب حينما اقول الذات، اقول لك ذات الله هل هي ذات متخيلة في الاوهام، يعني ليس لها وجود حقيقي في الواقع المعاش، في الواقع الخارجي خارج الذهن، ام ان الله عز وجل هو شيء متخيل في الاوهام؟ نحن ننزهك ان تقول ان الله عز وجل ليس له ذات حقيقية، لانك لذلك قد نفيت وجود الرب وجعلت وجود الرب متخيلا في الأفكار. والذي لا محيص عنه لك أخي الداني أن الله جل وعلا وجوده خارجي خارج الذهن، له وجود حقيقي جل وعلا، فلا يتعين في الوجود الخارجي وجود ذات بلا صفات. فإن كانت الذات حقيقية وفق كلام المناطقة تعين وجود الصفات الحقيقية، وإن كانت الذات مجازية فإن الصفات حينها تكون مجازية. أما أن تقول أن وجود الذات حقيقية بصفات مجازية فإن هذا رفع للنقيضين، ورفع النقيضين مستحيل كما تعلم. جميل. حينما أقول الذات لا تقول لي أناقشك فيما بعد، هذا هو مبدأ الحوار معك. وبالنسبة لسؤالك فنحن أوردناه لك أن التأويل لا يصرف، أن اللفظ، وهذه قاعدة متفق عليها، أن اللفظ يؤخذ على ظاهره، ما لم تأتي قرينة تصرف هذا المعنى من المعنى الظاهري إلى المعنى المؤول إليه، كما في حينما استقبل القوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، فحولنا وأوللنا تخرج عن الظاهر بقرينة، بقرينة. حينما أقول طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، حين أقول هذا وأسمع هذا لا يمكن لي أن أقول، سأقول لك القرينة إما أن تكون قرينة لفظية أو تكون قرينة منفصلة أو قرينة متصلة. فأما القرائن العقلية فعندنا نقدم النقل على العقل، فإذا خالف النقل العقل قدمنا النقل، لأن الرسل ولأن الإسلام يأتي بمحارات العقول، لا يأتي أبدا بمحالات العقول. فلا يوجد تضاد بين صحيح الكتاب والسنة بما ثبت عن الله جل وعلا وبما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما هو معلوم في العقل، لا يمكن أبدا أن يكون هناك تضاد بين العقل والنقل. فنحن نقدم النقل على العقل، فالقرينة عندنا إلا أن تكون قرينة لفظية أي منفصلة أو متصلة. ماذا تريد من الغريب يا أخي داني؟ لو تريد اللغة اكتب لي. جميل. نحن نقول حينما أقول سأضرب لك مثلا حينما تقول هذا الرجل جاء السيف جاء الأسد يجر السيف جاء الأسد يجر سيفه فهذا الأسد هو الحيوان المعروف لكن ضرب على هذا الرجل بالقوة. لماذا؟ ما الذي جعلني أحول هذا اللفظ الظاهر إلى المجاز؟ هي لفظة السيف لأنه لا يوجد أسد يجر سيفا. حينما أقول طلع البدر علينا من ثنيات الوداع حين أسمع هذا الكلام أعلم تماما أن هذا أقر بأي مجاز؟ بالمجاز إذا كان بالقرينة. هذه قاعدة. أما في آيات الصفات فأنا لا أقر بالمجاز. لماذا؟ لأنه لا يوجد أي قرينة تصرف الصفات من معانيها الحقيقية إلى المعاني الأخرى أو صرف هذه المعاني عن ظاهرها. فحينما تتلاعب بالألفاظ وتقول هل تقر بالمجاز؟ أقول لك في أي شيء؟ المجاز في الصفات؟ أقول لك لا، لا يوجد عندنا مجاز في الصفات. لماذا؟ لأنه لا توجد أي قرينة تصرف هذه المعاني عن ظاهرها. جميل. تفضل معك اللقط. ورجائي رجائي أجب عن سؤالي، هل ذات الله حقيقة أم ذات الله مجاز؟ ليس هذا حوار، يعني أنت ترى أن الغفرة بسيطة، هذا حوار. وقتها تريد اللقط اكتب لي وأنا أعطيك اللقط، ما في أي مشكلة. تفضل يا أخي داني أسلامك. تكون أنت هنا قد درت الحوار وأنت فتحت باب الحوار على خلاف ما هو معهود، لأنك أنت كما حصل البارحة على أساس أنك لم سأجيبك. أنا أقول بأن الله له قدرة حقيقة وعلم حقيقة وإرادة حقيقة و سائر الصفات المعاني حقيقة. وأقول بالنسبة لجوابك لما ذكرت ذات الله وذات الله حقيقته لا تشبه الحقائق وأنت توافق على هذا، أليس كذلك؟ لا لا سنتكلم، أليس كذلك؟ أتكلم عن الذات. بالنسبة للذات كما أنت ذكرت، هل بمعنى آخر في الوجود، هل الوجود هو عين الموجود أو غيره؟ أقول أنا كما قال الإمام الأشعري هو عين الموجود، وليس المراد بها العينية حقيقة، بل المراد تسمع يا جويش، نعم أجيب. فأنا أقول كما قال أبو الحسن الأشعري، والأشاعرة ذكروا خلاف بينهم، هل الوجود هل هو عين الموجود أو غيره؟ وأقول كما قال الأشعري رضي الله عنه هو عين الموجود. بعض الأشاعرة أبقوا عبارته على ظاهرها وأولها غيرهم من المحققين. الحاصل وليس المراد بها العينية حقيقة، بل المراد أن الوجود ليس أمرا زائدا على الذات في الخارج بحيث تصح رؤيته، فلا ينافي أنه أمر اعتباري وهو حصول الذات في الخارج. ما معنى حصول الذات في الخارج؟ أي ثبوتها فيه، هذا معناه، وهذا هو الحق عندي في هذه المسألة، وليس كما قال الإمام الرازي وغيره. وأقول يعني يجب أن نعرف في هذا الباب أن وجوده تعالى أن الله سبحانه وتعالى موجود كما ذكرت، ووجوده موجود حقيقة وهذا لا نختلف فيه وليس مجازا، كما أن قدرته حقيقة وليس مجازا. صوتي واضح أم لا؟ فالذي يجب علينا معرفته أن وجوده تعالى ليس كوجود العالم. والفرق بين هذا وذاك يا دكتور جويش أن وجوده تعالى ذاتي أي ليس بتأثير مؤثر وفعل فاعل، ووجود العالم بتأثير الله وفعله كما هو معلوم. فواجب له سبحانه وتعالى الوجود أي الذاتي، الوجوب الذاتي. ومعنى كونه واجب الوجود أنه لا يجوز عليه العدم فلا يقبل العدم. واضح؟ هذا مختصر ما أريد. لكن سؤالي الآن، ما بالنسبة للقرينة؟ لم تذكر لي القرينة، إن شئت أكتب هنا القرينة. ما هي القرينة عندك أولا؟ ثانيا، إذن تقر أنك تخرج عن الظاهر بدليل، أليس كذلك؟ نعم. هل تقر أنك تخرج عن الظاهر بدليل أم لا؟ أنا كتب إن شئت تسألني وأنا أكتب، والعكس إن شئت. إن كنت تخرج عن الظاهر بدليل أو بقرينة كما تقول، فإذا على أي أساس أثبت لله سبحانه وتعالى الهرولة كما ورد معنا البارحة دكتور جويش؟ ولعلك قد تكون جهزت في الموضوع، ولكن لا إشكال. على أي أساس قالوا بأن من أنكر صفة الهرولة فهو جهمي ومبتدع وضال؟ فماذا تجيب؟ وليكن حوارنا في هذه النقطة بعد أن أجبتك عما تريد بالنسبة للوجود هو عين الموجود إلى آخر ما ذكرت لك، وأذهب مذهب الأشعري. فسؤالي هو لك، لماذا يقولون أن من أنكر صفة الهرولة الحقيقية لله يكون ضالا؟ هل عندك جواب؟ اللاقط لك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قبل أن أجيب عن سؤالك، وهو سؤالك حقيقة ليس سؤالا وإنما هو إقرارا منك بأن الأئمة قالوا من أنكر صفة الهرولة على حقيقتها بلا كيف فهو جهمي مبتدع. جميل، هذا إقرار منك ذلك. الأمر الثاني، أنت إلى الآن لم تجب على سؤالي إجابة مباشرة، وإنما ذهبت تشرق وتغرب ثم انتقلت إلى سؤالك وهو حديث الهرولة. أنا سألتك سؤالا ولعلك لم تسمع مني حديثي معك حول الصفات. جميل، أنا وأنت نعلم أن الكلام في الصفة كالكلام في بقية الصفات، الكلام على صفة كالكلام على بقية الصفات. أصل الصفات هي ذات الله جل وعلا. جميل، أنا قلت لك أن أئمة السلف قاطبة تلقوا، ليس على الإطلاق. طيب أعطني دليلك. أنا أقول أن أئمة السلف تلقوا هذه الصفة على حقيقتها بلا كيف. من من الصحابة، من من التابعين، من من أئمة الإسلام المعتبرين قال أن صفة الهرولة ليست على حقيقتها؟ لأن الذي ينفي هو الذي عليه إيجاد الدليل على قوله، أما المثبت مقدم على المنفي، المثبت مقدم على النافي، وأنت تعلم هذا جيدا. فصفة الهرولة ثبتت في الصحيحين من حديث أبي ذر في صحيح مسلم، من حديث أبي هريرة في صحيح البخاري، أنه من أتاني يمشي أتيته هرولة، تلقاه السلف بالقبول، لم يؤولوها. الدليل على أنها ثابتة عدم التأويل. الدليل على أن السلف لم يؤولوا هذه الصفة أنه لم يرد لنا خبرا عن أحد من السلف أنه أول هذه الصفات، بل أثبتوها كما جاءت. وتعلم أن الإمام أحمد قال عن صفات الله جل وعلا أمروها كما جاءت، وقال أؤمن أؤمن بما جاء عن الله على مراد الله، وأؤمن بما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. جميل. فالسلف لم يتكلموا في هذه الصفة ولم يؤولوا هذه الصفة. أنت الآن مطالب أن تقول لي من من السلف أول هذه الصفة. وقلت لك القاعدة المعروفة، أم أن هذه القاعدة أيضا أنا اخترعتها، أن المثبت مقدم على النافي. أين أنا أقول أن الاتفاق واتفاق السلف قاطبة على إثبات هذه الصفات، إثباتها معنى وتفويضها كيف. فنحن نثبت المعاني ونفوض الكيفية. هنا لم يؤولوا، وإلا فأين تأويلهم؟ أين تأويلهم؟ أنت المطالب بأن تأتيني بتأويل السلف لهذه الصفات، ولو صفة واحدة من صفات الرب تبارك وتعالى. حتى تأويل ابن عباس وصفة الساق ليس لكم فيه أي مستمسك، ليس لكم فيه أي مستمسك. بل ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه ثبت عنه أنه أثبت صفة الساق لله جل وعلا. فحديثك الآن تنتقل من نقطة إلى نقطة. ركز معي يا أخي الداني. نعم سأعطيك اللقب. أنا سألتك سؤالا، أنت قلت ذات الله، أنت أخذت تقول أنا أقول أن الله عز وجل له قدرة حقيقية وله علم حقيقي. أنا سؤالي كان عن الذات، ذات الله حقيقة؟ قلت نعم حقيقة، موجود سبحانه وتعالى، موجود بلا موجود سبحانه وتعالى. ثم دخلت في أنه لا يثنى عليه العدم. أنا لا أتدخل الآن في أنه واجب الوجود أو غير ذلك. أنا أتكلم ذات الله جل وعلا حقيقية؟ قلت نعم. أنا وأنت نعلم أنه لا تقوم الذات إلا بصفات. فسؤالي لك، إذا كانت ذات الله حقيقية فكيف تقول أن صفات الله مجازية؟ أنا أتكلم عن الصفات الذاتية. ما الذي أدخلنا في الصفات الآن الفعلية؟ أنا أتكلم عن الصفات الذاتية لله جل وعلا. أتكلم عن اليد وعن العين وعن الساق وعن الوجه سبحانه وتعالى. أتكلم عن هذه الصفات. كيف أولت هذه الصفات وجعلتها مجازية مع أنك تثبت أن ذات الله جل وعلا حقيقية؟ ثم أنت من فلك أدينك اعترفت بأن الأشاعرة أنفسهم مختلفين فيما بينهم على حقيقة وجوده أم غير وجوده. جميل. فأجب على سؤال برغ الله عز وجل فيه قبل أن تطرح أسئلتك. فالحوار يكون سؤال بجواب وسؤال وجواب، لا يكون أسئلة دون ردود. فانتبه بارك الله عز وجل فيك. تفضل يا أخي الداني وأجب عن سؤالي الأول الذي لك مداخلتان إلى الآن ولم أسمع منك ردا مباشرا عليه. أجبتك وجوابا كذلك واضح، وجوابي لك كان واضحا. ثم أنا أقول أن الصفات المعنوية حقيقية، نعم هي صفات حقيقة. أما بالنسبة للصفات الخبرية فللأشاعرة قولان، إما التفويض وإما التأويل. إما أن نقول يده صفته بلا كيف، والعين صفة بلا كيف، والوجه صفة بلا كيف، أو أن نفوض، وهو ثابت هذا عن السلف الصالح أيضا وثابت عن الأشاعرة، كما قال ابن جرير الطبري والإمام أحمد والبخاري والحسن والنضر بن شميل وغيرهم كثير كثير. هذا أولا. ثانيا جوابي على ما قلت بأن ابن باز قد ضلل من لم يثبت صفة الهرولة تبعا لغيره، وأنت قلت بأن الاتفاق من السلف الصالح على أن هذه صفة ثابتة، أليس هكذا قلت؟ أنا لا أثبت هذه، لا أثبتها، هذا لا أثبته، لأن الإضافات هناك إضافة ملك، إضافة تشريف، إضافة الصفة للموصوف كما بيّن ذلك العلماء. أما أنت طلبتني بالدليل بأن من قال من السلف بأن هذه الصفة على غير وجهها، وأنت ذكرت اتفاق العلماء أنهم لم يؤولوا ذلك. ألست قلت أن قلت ذكرت لك بأن ابن عثيمين وابن باز وغيره يقول صفة حقيقة، الهرولة صفة حقيقية هم يذكرون، ما هي حقيقة الهرولة في لغة العرب الذي نزل بها القرآن الكريم؟ هذا أولا. ثانيا أقول لك بالنسبة لما ذكروه السلف الصالح في تأويل هذا الخبر الذي ورد، لكن أرغب أن أبين كما قال الحافظ ابن حجر في الفتح والتقدير أنه ذكرني في نفسه، ذكرته بثواب لا أطلع عليه أحدا، وإن ذكرني جهرا ذكرته بثواب أطلع عليه الملأ الأعلى. وقال الحافظ ابن بطال، وقال الحافظ نقلا عن ابن بطال، وصف سبحانه نفسه بأنه يتقرب إلى عبده، ووصف العبد بالتقرب إليه، ووصفه بالإتيان والهرولة، كل ذلك يحتمل الحقيقة والمجاز، فحمله على الحقيقة يقتضي قطع المسافات وتداني الأجسام، وذلك في حقه تعالى محال، فلما استحالت الحقيقة تعين المجاز لشهرته في كلام العربي، فيكون وصف العبد بالتقرب إليه شبرا وذراعا، وإتيانه ومشيه معناه التقرب إليه بطاعته وأداء مفترضاته ونوافله. هذا التأويل الذي ذكرته ذكره الإمام الحافظ النووي والإمام الحافظ أبو سليمان الخطابي والقرطبي والحافظ السيوطي، وكذلك السلف الصالح ذكروا ذلك. ثم الهرولة في لغة العرب كما في نهاية النهاية في غريب الحديث، هرولة فيه من أتاني يمشي أتيته هرولة، الهرولة بين المشي والعدو، وهو كناية عن سرعة إجابة الله تعالى وقبول توبة العبد ولطفه. كذلك في لسان العرب الذي أنت تذكر أن أهل اللغة يقولون كذا وكذا في موضوع الجسم، فالهرولة في لسان العرب بين العدو والمشي كذلك، والهرولة الإسراع، وكذلك في الصحاح كما قال الجوهري الهرولة ضرب من العدو وبين المشي والعدو، وفي الحديث كما قال الجوهري من أتاني يمشي أتيته هرولة، وهو كناية عن سرعة إجابة الله عز وجل وقبول توبة العبد ولطفه ورحمته، هرول الرجل هرولة بين المشي والعدو. هذا ما قاله أهل اللغة لغة العرب الذي نزل القرآن بلغتهم. وكذلك في مختار الصحاح لزين الدين أبي بكر الرازي الهرول ضرب من العدو بسكون العين وهو ما بين المشي والعدو. ثم قال القاضي أبو يعلى في إبطال التأويلات وذهب إلى تأويله، قال إن تقرب إلي ذراعا تقرب الله إليه باعا، ومن جاء يمشي أقبل الله إليه بالخير يهرول، فبين أن هذا الحديث أن قربه من عبده بالثواب، وكذلك ها هنا، وذكر هذا التأويل في أكثر من مواضع. وكذلك السلف الصالح كما قال الترمذي في جامعه أنه أوله، ويزيد بن هارون أوله، والبيهقي أوله، وذكرت وقتادة من السلف الصالح لما ذكر في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد هذا الحديث قال وأتيته هرولة، قال أي سرعة المغفرة. هذا قتادة من التابعين وهو ممن روى عن مجاهد وغيره، وكذا قال الحافظ ابن حبان في صحيحه ومن تقرب إلى الباري وجل وعلا بقدر شبر من الطاعات كان وجود الرأفة والرحمة من الرب منه له أقرب بذراع، ومن تقرب إلى مولاه جل وعلا بقدر ذراع من الطاعات كانت المغفرة منه أقرب بباع، ومن أتى في أنواع الطاعات بالسرعة كالمشي أتته أنواع الوسائل ووجود الرأفة والرحمة والمغفرة بالسرعة كالهرولة. هؤلاء كلهم أول. كذلك ذكرت لك قتادة من التابعين وهو قال الحافظ نور الدين الهيثمي في مجمع الزوائد ورجاله رجال الصحيح وإسناده صحيح. كذلك الترمذي نقل عن الأعمش وهو قبل الإمام أحمد وقبل البخاري وقبل مسلم أنه ذكر هذا في تفسير هذا الحديث: من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، يعني بالمغفرة والرحمة. وهكذا فسر بعض أهل العلم هذا الحديث، قالوا إنما معناه يقول: إذا تقرب إلي العبد بطاعة وبما أمرت تسارع إليه بمغفرتي اللاقط لك ورحمتي، انتهى. وبهذا التأويل قال ابن التين والنووي والخطابي والعز بن عبد السلام والبيهقي، من غير أن أسرد كل ما قالوا، فالبينة قامت علي. كيف تقول أن السلف أجمعوا على أن هذه صفة لله تعالى، وأنك وافقت أن من أول أنه جهمي، وبهذا تكون وصفت هؤلاء بالجهمية، وهم علماء الأئمة واللاقط لك، فبين لي هل توافق؟ ثم قاعدة نعم أكمل له ويأخذ اللاقط. ثم من ادعى نفي حكم وجب عليه الدليل، كما يجب ذلك على من أثبته، كما قال الباجي وغيره، كما ذكر ذلك فصل في وجوب الدليل على النافي والمثبت. اللاقط لك، هل تعترف الآن بأنك ضللت الأمة وأنك وصفتهم بالجهمية، هؤلاء العلماء الذين ذكرتهم ومنهم قتادة والترمذي والأعمش والبيهقي والنووي وغيرهم كثير؟ اللاقط لك، أجبنا ثم اطرح سؤالك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في صوت يا أخوان إن شاء الله، في صوت يا أخوان. طيب، أولا يا شيخ الباني، يعني كل حضر هنا ويستمع، بالنسبة لسؤال الشيخ جويش، هو سألك سؤال واضح، يعني هذه محاورة أو نقول مناظرة، يعني فلا بد أن تتم، يعني له وقت محدد، يعني كل ساعة وساعتين، يعني ليس فقط سؤال وتقول أني جاوبت انتهى الأمر. هو الموضوع واضح، يعني هو سألك سؤال: هل ذات الله هي عين وجوده أو وجوده غير ذاته؟ هل ذات الله متخيلة في الأذهان؟ يا شيخ لم تبين شيء، أنت قلت ذاته وحقيقته. طيب، هو سألك السؤال، هي التي ليست حجما كثيفا ولا حجما لطيفا، وأنت خرجت على طول يعني وقلت أنا جاوبت. هذا الذي يعني عندك، أنت قلت جاوبت على يعني فهمك للموضوع، أنك أنت جاوبت. يا زين العبدين، جزاك الله خير، لا أحد يتدخل في الحوار، لا أحد يتدخل في الحوار، ما عندنا شريط المشكلة، لا أحد يتدخل في الحوار. لو تجاوب، يعني هذا موضوع الذات ألفت فيه الكتب، أنت تعرف الإمام الرازي وابن تيمية والعلماء الذين اختلفوا في هذا الموضوع، ألفت فيه الكتب وقيمت المناظرات، يعني تلو المناظرات في هذا الموضوع، أنت تريد أن تنهي هذا الموضوع بثواني معدودة. فسبحان الله لم نستفيد. إذا أردت موضوع الهرولة، موضوع الجلوس، أي موضوع، نأتيك في الغربة، تأتينا في أي وقت، دعنا ليس للصباح، إلى الظهر إذا أردت أن نكمل الموضوع بعد أن نفر منه، معك إلى الظهر أنا، حتى نترك أعمالنا وشغلنا، إلى الظهر إذا كنت أنت مستعد. نحن نريد أن نستفيد. هو أسألك السؤال عن الذات، سؤال واضح، يعني نريد منك جواب له. أنا لا أبرر له يا شيخ، شفت كيف يا شيخ؟ فكيف تقوم ذات حقيقية؟ أنتم الآن تثبتون الذات، أن تقول نعم أثبتها. طيب كيف تثبت ذات حقيقية بصفات مجازية؟ أنتم تقولون بأن اليد هي بمعنى القدرة والنعمة، إذا تثبتونها على مجاز وليست على حقيقة، فكيف تقوم ذات حقيقية بصفات مجازية؟ هذا رفع للنقيضين. أنا لا أتدخل في الحوار، ولكن أريد أن نستفيد من الحوار، يعني البارحة لم نستفيد، اليوم لم نستفيد، وكل واحد يأخذ الحوار ويقول نريد أن نستفيد. أوكي يا شيخ، نريد أن نستفيد، نريد أن نستفيد يعني. طيب ما فيش مشكلة، يعني إذا كنت تريد أن تجاوب على السؤال. طيب الشيخ جويش معنا، الشيخ جويش معنا يا شيخ جويش. أما بهذه السهولة يا شيخ الداني، لا أظن أن الحوار يتم بهذه الطريقة. يعني هناك تقريبا 3 ساعات مناظرة بين الشيخ ستيودنت والشيخ المعتصم في الذات تمت، يعني فأنت تريد أن تنهيها بدقيقة واحدة، وأنت دكتور ومتخصص وتقول أني ألفت الكتب تلو الكتب، وتريد أن تنهي المناظرة في دقيقة واحدة. نحن قلنا المناظرة في الذات الإلهي، كل الموضوع في المناظرة من الآن إلى الساعة الرابعة إلى الساعة العاشرة صباحا يتعلق في هذا الموضوع، لا نخرج أبدا عن الموضوع. أوكي، لا أحد يكتب يا زين علي، لا أحد يكتب، هو متخصص في جميع العلوم، لكن لا نريد الخروج، لأن الكلام في هذه في الذات الإلهي من أهم المواضيع. أفي الله يشك فاطر السماوات، هل تنكر أنت وجود الله سبحانه وتعالى، أم أنكم يعني انحصرتم في هذه النقطة ولا تريدون الجواب عليها، لأنكم دائما تقعون في هذا الأمر، خصوصا في التناقض. والله العظيم لم تجاوب يا شيخ، أقسم لك بالله العظيم وبكتابي الكريم لم تجاوب على السؤال، أنا حاضر ولم تجاوب على السؤال، يعني تريد أن تنهي المداخلة في ثواني معدودة، تقول انتهى السؤال وأنا الآن أسألك. الشيخ موجود ولكن أريد الفائدة، أنا الشيخ موجود جاويش، الشيخ جاويش يستمع وهو متخصص خصوصا في هذا الموضوع. خذ اللقطة يا شيخ جاويش، وأرجوك يا شيخ جاويش حتى لا نقطع أحد منكم أن تلزم الدكتور بالإجابة، وأن تكون المناظرة حول موضوع الذات، يعني 3 ساعات 4 ساعات في هذا الموضوع كما حدثت بين المعتصم وبين الشيخ ستيبنت. أما كل واحد يخرج ويتكلم مرة في الهرولة ومرة في الجلوس ومرة في التأويل، هذا ليست مناظرة حقيقة، لا منك ولا من الشيخ جاويش. نريد فقط موضوع الذات الإلهي. إليك المايك يا شيخ جاويش، وأرجو أن لا تخرج أنت أيضا على الموضوع، فقط في موضوع الذات الإلهي. إليك المايك يا شيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طيب الحمد لله رب العالمين، أنت قلت علينا جنب روحك. طيب الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله دين الشرف. يعني والله لولا نخشى أن تقول أنني يعني أدندن بكلمة الله أكبر، وأنني يعني هذا مما يقام في الحوارات، ولكن أقولها بصدق والله على ما أقول شهيد، الله أكبر. في فداني أنت رجل ذو علم، فحينما تأتي وتقول أنني أجبت 3 مداخلات ولم تجب، وهذا أتركه للإخوة وأتركه لمن يستمع للإخوة الموجودين بارك الله عز وجل فيهم. كلامك عن صفة الهرولة، وتقول أن صفة الهرولة إنما هي مؤجلة، أقول لك أولا قولك أن هذه الصفة أولها بعض السلف لم يثبت عنهم أنهم أولها، جميل، لم يثبت عنهم أنهم أولها، وكما تتحكم إلى الأسانيد فأتنا بهذه الأسانيد المتصلة الثابتة عن قتادة أنه أول هذه الصفة، جميل. الأمر الآخر الذي أقول لك، إذا أولت هذه الصفة، أعطنا القرينة التي أخذت تبند حولها أنك تقر بالمجاز. قلت لك نعم أقر بالمجاز إذا أتيت لنا بقرينة. أنا الآن عندي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن رب العزة جل جلاله، فإن قلت هذه الصفة تصرف للمجاز قلنا طالبناك بالقرينة التي صرفت هذا المعنى من المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي. ثم قولك عن قتادة أنه أولا ما أحد لا من السلف ولا من التابعين أول صفة من صفات الله جل وعلا، ما أحد من السلف أول صفة من صفات الله جل وعلا. ولو أخذنا نقول أنكم تقولون أن التابعين اولي ان مجاهد اول وان قتادة اول وان مجاهد بن جابر اول كل هؤلاء اول طلبناكم بالدليل على انهم اولوا اين قال قتادة بسند صحيح ثبت عنه انه بل ان مجاهد بن جابر وسعيد بن جابر وغيرهم من ائمة السلف لم يؤولوا هذه الصفات وابن جرير تلقى هذه الصفة الامام احمد قال امروها كما جاءت الامام مالك قال كما اخبر ربنا جل وعلا كما روى الملكائي وكما روى وانا اذكر له المصادر يا رجل اين هذا الكلام انه ثبت عن مجاهد دعني اتنزل معك يا رجل وثبت عنه انه اول كما ثبت عن مجاهد انه اول المقام المحمود فحينما اقول اجماع السلف هذا خرق للاجماع هذا خرق للاجماع انا مطالب باجماع الامة كما تقولون دائما ان امتي لا تجتمع على ضلال فحينما تلقاه الصحابة ولم يتعو ولم اقول لك الدليل ان اللفظ لم يؤول من قبل السلف انه لم يأتي عن السلف تأويل لهذا النص حتى قتادة ليس من الصحابة بل هو من التابعين لماذا التنقيط هذا بل هو من التابعين وان ثبت عنه هذا النص وهو لم يثبت ان قتادة اول هذه الصفة كما تقول انت جميل اقول لك الحجة بالاجماع عندك دليل على ان هذا الاجماع اجماع السلف بل انا اتيتك بقول الامام احمد قال امرها كما جاءت الامام مالك قال كما اخبر ربنا قال كما اخبر ربنا جل وعلا وقال الامام الذهبي في كتابه العلوم ان هذه الصفات ثابتة لله جل وعلا ثم الامام ابن عثيمين عليه رحمة الله وابن باز عليه رحمة الله بدأوا من اول هذه الصفة نعم لانها لم تثبت عن احد من السلف انه اول هذه الصفة مالك يا رجل من السلف ابو حنيفة من السلف الا تعلم ان ابو حنيفة من السلف والامام مالك ايضا من السلف ثبت عنهم انهم اثبتوا هذه الصفة فحينما تأتي بخرق للاجماع ولم يثبت تكون هذه مصيبة وتكون هذه كارثة ثم اقول لك هذه الصفة اين القرينة انظر انا لا اريد ان اشعب الموضوع انت تنتقل من نقطة الى اخرى الى اخرى انا اريد جواب لا افهم ايه ايه ايه لا افهم ايه ايه ايه لا افهم اسألها لا افهم اقول لك حينما تقول ان السلف اول هذه الصفة اطالبك بالدليل ان السلف اول هذه الصفة ثانيا ارجع لسؤالك الاول حينما قلت تثبت المجاز قلت لك نعم اذا كان بقرينة رجائي ان تأتي لنا بهذه القرينة التي صرفت هذا المعنى من المعنى الظاهر الى المعنى المؤول اليه ثم لكن هل علينا بكثرة الاسئلة وانت لم تجب على سؤالي وسأعيده على مسامع الاخوة مرة اخرى اقول لك ثم اقول لك على فكرة صفة المجيء هي صفة الهرولة فان اجبت ان اثبتت صفة المجيء اثبتت صفة الهرولة بلا كيف تجيبني طيب تفضل لك اللاق بس رجاء اجب عن سؤالي بارك الله عز وجل فيك ذات الله حقيقية وصفاته مجازية هذا رفع للنقيضين هل تثبت لله جل وعلا يدا وعينا ووجها على الحقيقة أم على المجاز؟ فإن قلت على المجاز فقد رفعت النقيضين لأنك جعلت الذات حقيقية وصفة مجازية. تفضل معك اللاقط، أجبني عن هذا التناقض إجابة مباشرة دون تشريق ودون تغريب، فشتانا بين مشرق ومغرب. تفضل. أما وإنك قد صدقت شتان بين مشرق ومغرب، أنت عدت وذكرت أنك تضلل من أول هذه الصفة بزعمهم أو بزعم من قال أنها صفة، هذا أولا. سأجيبك على ثلاثة أسئلتك وأطرح عليك سؤالين. ذكرت لك وأكرر بأن الترمذي وهو من السلف كما ذكر في جامعه، والجامع موجود ارجع إليه، ونقل عن الأعمش وهو ثقة كبير كما قال الحافظ الذهبي والحافظ ابن حجر وغيرهم، وهو قبل البخاري وقبل مسلم وقبل الإمام أحمد. وكذلك قتادة ذكرت لك والكتاب بين يدي مجمع الزوائد ومنبع الفوائد أنه ذكر هذا الحديث، الحديث القدسي، وذكر تأويله عن قتادة، وقتادة من التابعين وهو كذلك ثقة. وهذا مجمع الزوائد ومنبع الفوائد الجزء العاشر، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، صحيفة 78. ثم ذكر وقال رجاله رجال الصحيح، وذكر من ضمنه تأويل قتادة، قال أتيتك هرولة، قال قتادة والله تعالى أسرع بالمغفرة، رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. هذا أولا. ثانيا، أنك ضللت من أول هذه الصفة المزعومة، وبذلك ضلل محمد صالح عثيمين، حيث قال محمد صالح عثيمين في الفتاوى له وفي غير الفتاوى أن السلف لهم قولان في تفسير الهرولة، منهم من قال إنها من باب الصفات، ومنهم من قال ليست من باب الصفات، وعليه قال شيخ الإسلام ابن تيمية يميل إلى القول بأنها ليس من باب الصفات، وقد رجعت القول الذي ذكره عن ابن تيمية فهو موجود في كتابه دقائق التفسير، وبذلك ضللت شيخك ابن عثيمين وضللت شيخك الأول أبا العباس ابن تيمية. هذا ما ذكره محمد صالح وعثيمين في مجموع الفتاوى له وفي كتاب وفي غير ذلك من كتبه أو فتاواه من الصفات المثلى. هل هنا تقر أنك وتأخذ اللاقط وتقول أنا قلت من أول هذه الصفة بزعمهم أنه ضال كما ذكر ذلك ابن باز وغيره، وهل هنا تضلل ابن تيمية أم ستتراجع لأنك تدافع عنهم؟ والحق أحق أن يدافع عنه، وهذا أمر معروف. ثالثا، ذكرت كثيرا بأن مجاهد أول الوجه، وكذلك أول الوجه غير واحد منهم ابن كثير الحافظ في تفسيره إنما مطعمكم لوجه الله أي لرضا الله، وكذلك ذكر ابن جرير الطبري في تفسيره الذي امتدحه ابن تيمية، وكذلك ذكر في قوله تعالى فلما أتاهم قال أي أتى أمره، وكذلك في تفسير البغل وجاء ربك أي جاء أمره. هذا ما ذكرته عن السلف الصالح، وأورد لك، طلبت مني أن أسند بالإسناد المتصل ليس مشكلة عندي، ثم أعطيك اللاقط وأجيب عن مسألتك الثانية. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال البيهقي في الأسماء والصفات، وأبو بكر القاضي قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا الحسن بن علي بن عفان، حدثنا أبو أسامة عن النضر عن مجاهد في قوله عز وجل فأينما تولوا فثم وجه الله قال قبلة الله، فأينما كنت في شرق أو في غرب فلا توجهن إلا إليه. كذلك أول الإمام أحمد المجيء بمجيء القدرة، هذا ذكره عنه القاضي أبو يعلى، وابن القيم ذكره في موضع في مختصر الصواعق، وهذا إسناد صحيح كما قال العلماء، كما ذكر البيتاب أثبته الحافظ الذهبي وصاحب كشف الذنون وغيرهما، قال الإمام أحمد وجاء ربك أي بمجيء قدرته. قال البيهقي بعد أن ذكر سنده وجاء ربك إنما يأتي قدرته وإنما القرآن أمثال ومواعظ. قال البيهقي وفيه دليل على أنه كان لا يعتقد في المجيء الذي ورد به الكتاب والنزول الذي وردت به السنة انتقالا من مكان إلى مكان كمجيء ذوات الأجسام ونزولها، وإنما هو عبارة عن ظهور آيات قدرته. سأعطيك اللاقط. فإنهم لما زعموا أن القرآن لو كان كلام الله وصفة من صفات ذاته لم يجز عليه المجيء والإتيان، فأجابهم أبو عبد الله بأنه إنما يجيء ثواب قراءته التي يريد إظهارها يومئذ، فعبر عن إظهارها إياها بمجيئه. والأدلة كثيرة، ارجع إلى ما ذكرت من كتب القوم. هذا ثانيا. أنا أقول لك بالنسبة لمسألة الوجود، أقول لك وأكرر، أنا أقول الصفات المعنوية القدرة والإرادة والعلم والكلام، أقول هذه صفة حقيقة وذات الله حقيقة كذلك. أما الصفات الخبرية فللسلف قولان، قول بالتفويض هذا الذي ذكرته وذكره سفيان سفيان بن عيينة كما هو معروف، سفيان الثوري والأوزاعي والإمام مالك، وهو التفويض يعني إرجاع هذا المراد إلى الله تعالى، وهو قول الشافعي رضي الله عنه وذكروه كثير من الحنابلة. والقول الثاني للسلف هو التأويل. هذا بالنسبة لمذهبي واعتقادي في المسألة. أنا بينت لك من كتب القوم ولم آتي من عندي، ذكرت لك إسنادا صحيحا عن مجاهد وذكره ابن جرير أيضا في تفسيره فارجع إليه، وذكرت لك المجيء كما ذكر الإمام أحمد، وذكرت ما قال الحسن كما ذكر البغوي في معالم التنزيل هذا الذي امتدحه ابن قيم الجوزية كثيرا في اجتماع جيوش، وأنه كان يقرأ على رؤوس الأشهاد. هذا بينت لك. وأقوال السلف كثيرة كثيرة في التأويل التي تسمونها بالصفات، فهل نكفرهم ونضللهم كما أنت ادعيت وقلت؟ فبين لنا هداك الله وإياي لطريق الحق. وذكرت لك أنك ضللت، ولا تنسى أنك ضللت عثيمين محمد صالح عثيمين، وضللت ابن تيمية لأنه أخذ بهذا الأثر، وكذلك القاضي أبو يعلى في إبطال التأويلات، والبيهقي والنووي والخطابي، وكذلك الأعمش، وكذلك البيهقي، وكذلك ضللت بهذا بلازم قولك أو بلزوم قولك تكون ضللت كذلك الترمذي، وبهذا كأنها تنهدم كتب الدين. حسبنا الله اللاقط لكم، إن عندك إجابة تجب، وإن لم تكن عندك إجابة فدعني أنصرف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا لو تسألت تماما سؤالي، أنت تكلمت في أكثر من نقطة سأريده سريعا. أولا بالنسبة لمجيء الله جل وعلا، أنقل لك قول الإمام ابن جرير العلامة محمد بن جرير حينما ذكر إتيان الملائكة، احتمل إتيانهم لقبض الأرواح، ويحتمل أن يكون نزولهم لعذاب الكفار وإهلاكهم. ولما قال إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، في صوت يا أخوة. السلام عليكم. السلام عليكم. كتب نقطه. تسمع لي يا اخي؟ ابن جرير، هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغماء؟ القيامه لفصل القضاء، قال العلامه ابن جرير يأتي الله جل وعلا ثم قال بالنص ثم يجيء الرب، لا قال يجيء الرب. هنا تفسير الطبري تفسير ابن جرير الى طبعات والى والى بتكة جر تذهب الى تفسير ابن جرير، ستجد ان ابن جرير يقول تنزل الملائكة الى الارض فيحيطون بالخلائق في مقام الحش ثم يجيء الرب. افادت الايات اثبات المجيء والنزول والاتيان لله، نص كلام ابن جرير اثبات المجيء والنزول والاتيان هذه من صفاته سبحانه الفعلية. انظر انظر جميل. وابن القيم رد على تأويل صفة المجيء في كتابه الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة. اما تفسيرك اقول لك مجاهد والشافعي تلوه على ذلك، نعم نعم اقول لك مجاهد الشافعي حينما اولوا وجه الله بقبلة الله اولوه في موضع واحد وهو قول الله جل وعلا ولله المشرق والمغرب فاينما تولوا فثم وجه الله. جميل. طيب هب ان هذا كذلك في هذا الموضع، فهل يصح ان يقال ذلك في غيره في المواضع التي ذكر الله جل فثم وجه الله؟ حينما يقول او اقول انا لك حتى اختصر في الوجه في لغة العرب ان الوجه بمعنى القبلة لا لغة ولا شرعا ولا عرف. القبلة لها اسم يخصها والوجه له اسم يخصه، ثم انا ما ادري لماذا تطرقت الى هذا ولكن انت ذكرت هذا فاردت ان ارد عليك سريعا. فلا يدخل اسم القبلة في اسم الوجه، وانت تعرف هذا. في صوت يا اخي داني تسمعني؟ انت كنت واقف عندي. هل في صوت؟ السلام عليكم. السلام عليكم. اي نعم. طيب انا ارد على كلامك، انا ارد الان على كلامك، خلاص انا ارد الان عن كلامك. حينما قال الله جل وعلا ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات، قد تسمى جهة واصلها وجهة، خلاص. فتأويلك لوجه الله بصفة او انه قبلة الله هذا مردود عليك، وحتى ان قاله بعض السلف كمجاهد والشافعي فهم اولوه في موضع واحد فقط وهو قول الله جل وعلا في سورة البقرة ولله المشرق والمغرب فاينما تولوا فثم وجه الله، هو هذا هو الموضع الوحيد. اللفظ لا يشعر ابدا بالتأويل، هو مطلق عام في اللفظ في الحضر والسفر، هذا اللفظ مطلق عام. جميل. هذا سريعا على قولك قبلة الله جل وعلا، هذا تفسير باطل مردود عليك من كل الوجوه. وذكرت لك تفسير ابن جرير الطبري انه قال ثم يجيء الرب لفصل القضاء بين عباده الى ان قال فان هذه الايات تفيد اثبات المجيء والنزول والاتيان لله جل وعلا كما يليق بجلاله وعظمته وهذه من صفاته سبحانه الفعلية. جميل. اما قولك انني ضللت ابن تيمية، ابن تيمية اول صفة الهرولة، ما شاء الله ما شاء الله. ثم انا ساذكر لك قول ابن عثيمين من كتابه القواعد المثلى طبعا التي اقرأ منها طبعة مؤسسة ابن خلدون، اقرأ لك ما قاله ابن عثيمين، اقرأ لك ما قاله ابن عثيمين. ها هو صفحة 73 طبعة دار ابن خلدون، يقول الإمام ابن عثيمين: وهذا الحديث كغيره من النصوص الدالة على قيام الأفعال الاختيارية بالله تعالى وأنه سبحانه فعال لما يريد، ثم ذكر: وجاء ربك والملك صفا صفا، وقال سبحانه وتعالى: وهل ينزلون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، وذكر قوله جل وعلا: الرحمن على العرش استوى، وقوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يلقى ثلث الليل الأخير. ففي قول الحديث تقربت منه فأتيت في الهرولة. والسلف أهل السنة والجماعة يجيرون هذه النصوص على ظاهرها وحقيقة معناها اللائق بالله جل وعلا من غير تكييف ولا تمثيل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح حديث النزول من مجموع الفتاوى المجلد الخامس الصفحة 466: وأما دنوه نفسه وتقربه من بعض عباده فهذا يثبته من يثبت قيام الأفعال الاختيارية بنفسه ومجيئه يوم القيامة ونزوله واستوائه على العرش. وهذا مذهب أئمة السلف وأئمة الإسلام المشهورين، وأهل الحديث والنقل عنهم بذلك متواتر. هذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية. فأين أول ابن تيمية صفة الهرولة؟ فقال الإمام ابن عثيمين: فأي مانع يمنع من القول بأنه يقرب من عبده كيف شاء مع علوه، وأي مانع يمنع من إتيانه كيف يشاء بدون تكييف ولا تمثيل؟ هذا كلام ابن عثيمين. وبعد ذلك قال: ذهب البعض، انظر حتى لا تبطل كلام ابن عثيمين، أقسم بجلال الله أنا أمسك الكتاب في يدي وأقرأ منه، أنا أقسمت برب الكعبة أنني أقرأ الآن كلام ابن عثيمين في كتاب القواعد المثلى والكتاب في يدي. قال: وذهب بعض الناس إلى أن قوله تعالى في هذا الحديث: أتيته هرولة أو أتيته هرولة، يراد به سرعة قبول الله تعالى وإقباله على عبده المتقرب إليه المتوجه بقلبه وجوارحه، وأن مجازات الله للعامل له أكمل من عمل العامل. وعلل ما ذهب إليه بأن الله تعالى قال: ومن أتاني يمشي. ومن المعلوم أن المتقرب إلى الله عز وجل الطالب للوصول إليه لا يتقرب ويطلب الوصول إلى الله تعالى بالمشي فقط، بل تارة يكون بالمشي كالسير إلى المساجد ومسائر الحج والجهاد في سبيل الله ونحوها. حتى لا أذكر يعني يا رجل ابن عثيمين يقول: وذهب بعض الناس. أنا أعلم تماما ما أقول. أخي الداني، أنت لا تكلم إنسان جاي أتى من الشارع يكلمك، أنت تكلم إنسان يعلم تماما ما يقول. اسمع، ها يقول، انظر بس فقط، انظر من الذي أول هذه الصفات؟ ليس من السلف، هؤلاء هم المعطلة. لا، ما ابن تيمية قال: وأما دنوه وتقربه من بعض عباده فهذا يثبته من يثبت قيام. جميل. من الذي أول؟ حاضر يا أخي. جميل. أقول لك، دعني أكمل: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وقال النبي في حديث البخاري لعمران بن حصين: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنوب. قال ابن عثيمين: فإذا كان كذلك صار المراد بالحديث بيان مجازات الله تعالى العبد على عمله، وأن من صدق في الإقبال على ربه وإن كان بطيئا جازاه الله تعالى بأكمل من عمله وأفضل. وصار هذا هو ظاهر اللفظ بالقرينة الشرعية المفهومة من سياقه. وإذا كان هذا ظاهر اللفظ بالقرينة الشرعية لم يكن تفسيره به خروج جيلا كتأويل أهل التعطيل، فلا يكون حجة لهم على أهل السنة ولله الحمد. وما ذهب إليه القائل، وانتبه إلى كلام ابن عثيمين الذي تقول أنني ضللت ابن عثيمين، وما ذهب إليه هذا القائل له حظ من النظر، لكن القول الأول أظهر وأسلم وأليق بمذهب السلف. حتى ابن عثيمين لما ذكر هذا الكلام بين أن الذي أول لم يؤول بتأويلك أنت إذا تعرفه فلماذا تكذب على ابن عثيمين؟ إذا كنت تعرفه فلماذا تكذب على ابن عثيمين؟ ويجاب عما جعله قرينة من كون التقرب إلى الله تعالى وطلب الوصول إليه لا يختص بالمشي، لأن الحديث خرج مخرج المثال إلى الحصر، فيكون المعنى من أتاني يمشي في عباده في عبادة تفتقر إلى المشي لتوقفها عليه بكونه وسيلة لها كالمشي إلى المساجد للصلاة أو من ناهيتها كالطواف والسعي، والله تعالى أعلم. هذا قول ابن عثيمين. جميل، حكينا لك إجماع ابن جرير في صفة المجيء وتفسيرك بأن السماء قبلة الدعاء، أن وجه الله هو قبلة الله، وذكرنا لك قول ابن عثيمين. جميل، أنت كبرت الآن على ابن تيمية بأنه أول هذه الصفة. أين أول ابن تيمية وقال أن الهرولة ليست صفة حقيقية؟ كل الذين تكلموا في أن الله جل وعلا يجزي هذا العبد أو نعم، وأن هذا التقرب يكون فيه ثوابا، نحن نثبت هذا، لكن في نفس الوقت الهرولة ثابتة لله جل وعلا، الهرولة ثابتة لله جل وعلا. لماذا؟ لأن الإتيان، إتيان العبد حينما يقول وإذا أتاني يمشي، كلمة أتاني يمشي لا تحتمل إلا الظاهر، فيكون مقابلها الهرولة، فالهرولة ظاهرة لم تصرف عن معناها بأي حال من الأحوال، فكيف صرفت أنت المعنى عن الظاهر؟ جميل، أريد أن أنبه عليك في أمر. حينما كنت تتكلم تطرقت إلى الوجه وتطرقت إلى المجيء وتطرقت إلى قبلة السماء وتطرقت إلى ابن عثيمين وابن باز، فلا ترمي لي بضعة أمور أجيب عن النقطة وتقول لا أنت لم تجب عن النقطة الثانية. ركز معي، وأنا إلى الآن أقول لك، أنا حكيت لك يا رجل الاجتماع، أنا أرد عليك فيما تقول حتى لا يقال أنني تركت لك أمرا أو تغافلت عن أمر، أنا أرد عليك في عجالة سريعة. إجماع ابن جرير، إجماع ابن جرير على أن المجيء صفة ثابتة لله جل وعلا، وأيضا ابن كثير أثبت هذه الصفة لله جل وعلا. حاضر يا أخي، حاضر. جميل، أنا الآن أطالبك أن تجيب على سؤالي الأول الذي وعدتني أن تجيب عليه. أترك لك اللاقي تتكلم كما تشاء، لكن قبل أن تعلق على كلامي أجب عن سؤالي الذي إلى الآن لم أجد إجابة عليه. لا أقولها من بابي أنني أقول لك أنك لم تجب وأنت أجبت، لكن ورب الكعبة والذي خلق السماء ورفع السماء بغير عمد أنت لم تجب على السؤال، ورب الكعبة، وأنا أقول هذا القسم غير حالف فيه، ورب الكعبة أنت لم تجب على السؤال، وأمام الجميع حتى الذي سيدافع عنك ورب الكعبة سيدافع عنك انتصارا للنفس وانتصارا للهوى، لكن أمام الجميع والله جل وعلا شاهد على هذا أنت لم تجب على سؤالي. أجب، كيف قلت بأن ذات الله حقيقية وصفاته مجازية وهذا رفع للنقيدين؟ تفضل أسمعني ما تقول. السلام عليكم. دقيقة قبل نأخذ الشيخ داني، يا شيخ زير العابدين أرجوك لا تعمل دعوات إلى غرفتك، يعني في ناس في الغرفة عندنا هنا تعمل لهم دعوات في غرفة، يعني احنا في مناظرة خلينا نستفيدوا، يعني كم واحد يرسل لي على الخاص تروح تعمل دعوات في غرفتك، خلي الناس تستفيد من المناظرة وتستفيد من الحوار، يعني حتى الذين عندنا في الغرفة يعني جواد الفجر لأنه ليس منكم يعني تعمل له دعوة الغرفة هناك ليس أسلوب، يعني هذا لا يجوز، يعني هذا حقيقة يعني لا يعني الفعل هذا فعل لا يليق. بعدين يا شيخ الداني أنت كتبت قبل قليل يعني هذا كتاب ينقطه، يعني نحن لسنا في غرفتكم ننقط المتحاورين، أنت تتكلم براحتك، أنا البارحة وضعت في البان في غرفة نداء الإيمان غرفة ناصر وحسن بسببك، يعني خدت أتكلم في الشيخ أسد وهو منقط والشيخ أسد غضب علي أيضا ووضعني في البان بسببك، شوف كيف يا شيخ، نحن لا ننقط أحد، نعطي أي شخص الحوار المجال يدافع عن عقيدته ليدافع عن عقيدته، والتسجيل موجود لا تخافوا يا أخوان، التسجيل موجود، التسجيل موجود، يعني الشيخ زين يعمل دعوات الذين في غرفة ليخرجوا من الغرفة، هذا ليس أسلوب يا شيخ زين. الآن المايك معك يا شيخ، يعني سألك الشيخ جويش إذا أجاوبك على سؤالك، إذا لم يجاوبك قل ما هو الوجه أو الاختلاف الذي بينك وبينه ولماذا لا يجاوبك. إذا كان لم يجاوبك أنت لم تجاوبه أبدا على السؤال، هو أقسم بالله سبحانه وتعالى أنك لم تجاوبه. إليك المايك يا شيخ، وليكون الحوار بينك وبينه ولا ينقط أحد منكم. نحن لا ننقط أحد كما في غرفتكم تنقطوننا جميعا وتسبون فينا على التكست وعلى الوسبر. نحن نحترم الناس كلهم كما فعل ظريف الطول البارحة. أوكي، إليك المايك يا شيخ، وجاوب مباشرة على سؤال الشيخ. أجاب على سؤالك، جاوب لكي نستفيد كلنا إن شاء الله. إليك المايك. لا، لم يجب يا الخالدي بطبيعة الحال، لأن كلامه إن عدت تسمع تسجيله تجد التناقض فيه، نقل الإجماع ونقل السلف والتضليل لمن أول إلى آخره. هذا أولا. ثانيا، أنا قلت بأن ذات الله حقيقة، وأن صفات المعاني أي القدرة والكلام والإرادة التي ليس لها إلا معنى واحد من القدرة والإرادة والعلم، وهي ثابتة نقلا وعقلا والعقل يثبتها، وهي من لوازم ذاته قائمة بذاته، هذه حقيقة. أما الصفات الخبرية كالنزول والمجيء والوجه واليد فللعلماء فيها مذهبان، وذكرت من ذكر ذلك، النضر بن شميل، وذكرت بالنسبة لتأويل الصفات الخبرية، وكذا البخاري كل شيء هالك إلا وجهه إلا ملكه كما قال، وكذلك ذكرت عن الشافعي وعن مجاهد وعن الحسن البصري كما قال مع البغوي في معالم التنزيل، وجاء ربك أي جاء أمر ربك، وكذلك ابن جرير الطبري قال فأتاهم الله، قال في قوله تعالى فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، قال أي أمر الله، وهذا من ابن جرير تأويل. ثم ابن جرير أيضا أول الوجه ما بينت لك، وليس فقط ذكر قولا واحدا، قال ابن جرير في تفسيره في قوله تعالى إلا وجهه، قال بعضهم معناه كل شيء هالك إلا هو، ففسر الوجه هنا بالذات بالوجود فسره إلا هو. وقال آخرون، وهو تأويل سفيان بن عيينة، واعترف بهذا التأويل محمد صالح عثيمين في شرح العقيدة الواسطية، قال وقال آخرون كما قال ابن جرير إلا ما أريد به وجهه، واستشهدوا لتأويلهم ذلك بقول الشاعر أستغفر الله ذنبا لست محصيه رب العباد إليه الوجه والعمل، وكذلك ذكر البغوي وغيره، وكذلك الحافظ ابن كثير والقرطبي والمفسرون على هذا. سفيان ومجاهد ماذا قالوا؟ كل شيء هالك إلا وجهه، أي إلا ما أريد به وجهه، وحكاه البخاري في الصحيح كالمقر له، وهذا ابن جرير يقول هذا ويؤول فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا أي أمر الله، فهل نضلل هؤلاء؟ فلذلك قلت لك من البداية بأن السلف على قولين، التفويض وهو كما قال الشافعي وغيره وكثير من وهو مذهب السلف عامة، أو التأويل، فإما هذا وإما هذا، والكل لم يأخذ بالظاهر حقيقة كما ذكروا مثلا في هذه المسألة الهرولة. السلف الصالح ذكرت لك أنهم أولوها كما بينت لك في مجمع الزوائد، وقرأت من نصه وهو عندي في 10 مجلدات كما ذكر، وقال بعد أن ذكر أن قتادة أوله بسرعة المغفرة، قال ورجاله رجال الصحيح، كذلك كل شيء هالك إلا وجهه، أوله البخاري ومجاهد والثوري وقتادة وغيرهم أوله، أهؤلاء وأبو العالية وسفيان أهؤلاء نضللهم؟ ما زلنا نكرر، إن قلت لي بأن مجاهد أول هناك، إن أول في هذا الموضع أو هذا كما ذكرت، والشافعي أول، هذا نص يطرد على غيره؟ أجيبك بأن غير الشافعي أول في مواضع كثيرة، كما أول الإمام أحمد المجيء بمجيء أمره، وكذلك كما أول ابنه كما أول مجاهد وسفيان وأبو العالية كل شيء هالك إلا وجه أي إلا ما أريد به وجه الله، وقال ابن جرير إلا هو، وهذا تأويل، وهو إخراج هذا النص عن ظاهره لمعنى آخر تقتضيه لغة العرب. فإن ضللت هذا وهذا هذا والتأويل لم يبقى أحد من السلف إلا ويضلل، لأن الحسن البصري أولا والنضر بن شميل أولا وكذلك ابن جرير أولا، وارجع إلى المصادر فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا أي أمر الله، وكذلك الحسن البصري أولا وكذلك مجاهد وسفيان وأبو العالية والبخاري كلهم أول، وكل هذا أول هنا وذاك أول هنا وذاك أول هنا. فإن أخذت بتضليل هذا وهذا لم يبقى أحد من السلف، لا أحمد ولا مالك ولا ولا ولا, ولا البخاري ولا النضر بن شميل وهو من رجال الستة ثقة، ولا الحسن البصري الذي هو من أفضل التابعين، ولا ابن جرير الطبري الذي أول هنا وهناك. هذا جوابي عما ذكرته لي، هذا جواب عما ذكرته لي. وأقول لك في كتاب دقائق التفسير ذكر هذا التأويل ابن تيمية، وذكر ذلك عنه كما ذكرت، وذهب بعضهم إلى هذا وهو ميل أبي العباس أحمد بن تيمية في تأويل هذا الأثر الذي هو مروي، والأثر بكامله الذي ذكرناه ونحن ما زلنا في بصدده، هذا الأثر الذي أقول لك أنهم أولوه، يقول الله عز وجل أنا عند ظن عبدي وأنا معه حيث يذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإن اقترب إلي شبرا اقتربت إليه ذراعا، وإن اقترب إلي ذراعا اقتربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولا. فسؤالي لك لما ذهبتم إلى أن الهرولة صفة هنا ولم تذهبوا إلى أن الذراع هنا صفة، مع أن سياق الحديث واحد وسياق اللفظ واحد، وإن اقترب إلي شبرا اقتربت إليه ذراعا، لما لم هنا تأخذ تقول بأن الذراع صفة وكذلك الباع صفة وذكرتم الهرولة صفة وتركتم الباقي، مع أني ذكرت لك بلغة العرب ما معنى الهرولة وهو العدو، وهو العدو لغة العرب، هذا ما ذكره في لسان العرب ومختار الصحاح والصحاح ومعجم المقاييس لابن فارس والفيروز أبادي في القاموس المحيط، هذه لغة العرب وهذا السلف الصالح أول. على أي سؤال أجبتك؟ قلت لك بأن الله موجود حقيقة، وأن صفات الله المعنوية القدرة والإرادة والعلم هذه لازمة للذات قائمة بذات الله، هذه حقيقة. أما الصفات الخبرية التي ذكرتها لك فلي سلف في ذلك وهو السلف الصالح، إما أن يفوضوا كما هو مذهب سفيان السفيانين والأوزاعي والإمام مالك وغيرهم كما ذكر ذلك في العلو للعلي الغفار وغيرهم ذكروا ذلك، والبيهقي في الأسماء والصفات تفسيره تلاوته، وكذلك ذكر ذلك الترمذي عن السلف الصالح أننا أجر هذه بلا كيف بلا تشبيه ولا تتوهم ولا يقال كيف وكيف عنه مرفوع إلى آخر هذا الكلام، هذا هو التفويض، وهو كما قال الشافعي أمنت بالله على مراد الله وبرسول الله على مراد رسول الله، ونص على ذلك ذكر ذلك غير واحد عنهم هذا الباب. أما الصفات الخبرية فللسلف مذهبان قولان، ذكرت لك تأويلات كثيرة، فارجع إلى ابن جرير وارجع إلى البغوي في معالم السنة وارجع إلى قول محمد بن إسماعيل البخاري وارجع إلى ما ذكرت عن مجاهد في تأويل كل شيء هالك إلا وجهه، وارجع كذلك في تأويل إنما رحمكم لوجه الله، فإنه أول كذلك في هذا الموضع أي طلبا لرضا الله وثوابه، ولم يفسر الوجه هنا بالذات، وكذلك فأول في غير هذا الموضع ابن جرير الطبري وكثيرون لا أكاد أحصيهم، هل هؤلاء نضللهم؟ هذا ما ذكرته لك، وأنت في بداية الحديث ذكرت الإجماع قلت لي الإجماع على أن هذه صفة لله تعالى إلى آخر ما هنالك. بينا لك السلف ماذا قال، ثم انتقلنا إلى ابن عثيمين وأقر أن في المسألة وجهان وقولان، ولله الحمد على نعمة الإسلام وعلى ما أنعم في اتباعنا للسلف الصالح. هل عندك ما تسأل حتى أكلمك فيه قبل أن أعطيك اللاقط يا دكتور جويش؟ هل تريد أن أجيبك عن شيء لم أجيبك عنه قبل أن أعطيك اللاقط؟ أجبتك ثلاث مرات، أجبتك عن موضوع الذات، أجب عن هذا الموضوع، أجبتك وما من أول ما قال ماذا قال الأشاعر في ذلك، وقلت لك أقول بقول أبي الحسن الأشعري، أجبتك وأن حقيقة أن ذات الله وحقيقة الله لا تشبه الحقائق، ذاته لا يشبه الذوات، وأن وجوده لا يشبه الموجودات، هذا ذكرناه لك، هذا ذكرته لك، بينته لك عدة مرات، فلما تكثر من السؤال؟ وذكرت لك ماذا أقول في الكلام والقدرة والإرادة، ذكرت لك أقول هذه ليست مجازا إنما حقيقة، حقيقة لأنها لازمة للذات، لا يعقل ذات بدون الإرادة والقدرة والعلم، وهذا ثابت نقلا وعقلا، وهو في القرآن كثير. أما الصفات الخبرية فللسلف قولان، وبينت لك من قال ذلك من السلف. أما قولكم بأن الهرولة صفة لله، قلت هذا بالإجماع وأخذت بقول بتضليل ابن باز لهذه المسألة، فقد ذكرت السلف ماذا قالوا، فأنا وافقت السلف وأنت خالفت السلف، ثم نقلت لك كلام ابن عثيمين في هذه المسألة، لما لم تأخذ بقول السلف إذن؟ أثبت صفات المعاني، ذكرت لك هذا، لا يعقل ذات بدون القدرة والعلم والإرادة، وهذه صفات حقيقة، هذا مذهب الأشعر وأقول به. أما الصفات الخبرية فيها قولان، إما التفويض الله أعلم بالمراد، لأنها تحتمل معاني كثيرة، أتفهم قولي؟ تحتمل معاني كثيرة، هذا معنى النزول معانيه كثيرة، والاستواء معانيه كثيرة، والإجماع معانيه كثيرة، كما ذكرت لك عن السلف الصالح. فالشافعي ومجاهد والبخاري وسفيان وأبو العالية وقتادة كلهم أول، والإمام أحمد أول المجيء، المجيء أوله بمجيء أمره، وذكرت هذا عن البيهقي. لا أريد أن أكرر هذا الكلام، لا أريد أن أقرر هذا الكلام، وقلت لك ماذا قال ابن جرير كذلك في تفسيره، وهو ارجع إليه حتى تعرف صحة قولي. وكذلك عند قوله ذكرت لك، واختلف في معنى قوله إلا وجهه، كل شيء هالك إلا وجهه، قال بعضهم معناه كل شيء هالك إلا هو، ولم يقل أن الوجه صفة لله تعالى. أفنضلل ابن جرير في هذه المسألة؟ وبه نقل عن سفيان وعن أبو العالية وعن غيره، نقل عن غيره هذا التأويل، هذا التأويل. وثم البخاري قال إلا ملكه، أي إلا سلطانه، وأبو العالية وسفيان قال إلا ما أريد به وجهه، وأقر بذلك ابن عثيمين في شرح العقيدة الواسطية. ثم نحن وافقنا السلف والحمد لله، وهذا تأويل مجاهد والثوري وغيرهم، وقلت لك فارجع إلى قوله فأتاهم الله، أي أمر الله، وهذا الإتيان لم يأخذه على الظاهر هنا، وإنما أخذه على معنى أمر الله، وكذلك قال الحسن البصري. فأضيف لك دكتور جويش حتى تعرف مذهبي أيضا، وهنا وقول عند الأشاعر إما التفويض وإما التأويل. أقول أنا كما قال البيهقي في الاعتقاد وفي الأسماء والصفات، مجيء الله لا يشبه إتيانه، لا يشبه إتيان أحد، ماشي، ونزوله بلا كيف، وإتيانه بلا كيف، ومجيئه بلا كيف، ومجيئه بلا كيف، وعينه بلا كيف، ووجهه بلا كيف، ووجهه بلا كيف، هذا أيضا اعتقادي في المسألة، ولله الحمد. أظن رد علي ونكتفي اليوم. إن شئت أن ترد برد صحيح فأهلا بك مع الدليل وليس بدون دليل، نقلا صحيحا عن العلماء مع الدليل البين والحجة البينة اللاقط لك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله وكفى وسلم على عباده الذين اصطفى لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفة. ثم أما بعد، أولا أيضا أولت الوجه وكتبت على أحمد أنه أول الوجه وذكرت قول الهرولة. قبل أن أرد على مسألة الهرولة أقول لك في أن أحمد أول، هذه الرواية التي رويت عن أحمد هي من طريق ابن إسحاق، وهو إن كان ثقة ومن تلاميذ الإمام أحمد وابن عمه، إلا أنه يتفرد ببعض المسائل كما نقل ذلك الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى. أي نعم، أنت تعين المجيء الآن، أنت تعين المجيء، لأنه حين سأل، وهذا الذي رواه ابن كثير في البداية والنهاية وقال وهذا إسناد الله غبار عليه، هذا ما تقصده أنت. أنا أتكلم عن المجيء الآن، أنا أتكلم عن المجيء. أي نعم، أن أحمد قال مجيء، أي نعم، هذا الذي رواه ابن كثير في كتابه البداية والنهاية وقال ثم قال البيهقي وهذا إسناد الله غبار عليه، صحيح هذا ما تريده. وقال ابن كثير أيضا في البداية وكلامه أي أحمد في نفي التشبيه وترك الخوض في الكلام والتمسك بما ورد في الكتاب والسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه. أولا هذه الرواية كما أقول لك عن ابن إسحاق، وهو نعم من تلاميذ الإمام أحمد، هو ابن عمه، إلا أنه يتفرد بالمسائل كما قال الحافظ الذهبي عليه رحمة الله في كتابه السير، له مسائل كثيرة عن أحمد ويتفرد ويغرب. ونقل العلمي في المذهب الأحمد عن أبي بكر الخلال قوله قد جاء حنبل عن أحمد بمسائل أزاد فيها الرواية وأغرب بشيء يسير، وإذا نظرت في مسائله ثبتها في حسنها وإشباعها وجودتها بمسائل الأكرم، أي أبي بكر الأثمر كما تعلم أنت. قلت إن صح هذا الخبر عن حنبل فيكون قد أغرب به على أبي عبد الله، فإن المحفوظ عنه إمرار النص على وجهه والتصديق وعدم التأويل، هذا هو الثابت عن أحمد عليه رحمة الله، صحيح؟ جميل. ابن راجب الحنبلي في شرحه على صحيح البخاري في كتابه فتح الباري لابن راجب وليس لابن حجر في دفع هذه النسبة التي تنسب من يا رجل، انا اذكر لك الاقوال بالمصادر، ابن راجب في كتابه فتح الباري في المجلد التاسع صفحة 279 اي نعم، لكن اكمل كلامي، اكمل كلامي، لانك الان تقول ان احمد ثبت عنه ان احمد اول مجيء الله جل وعلا، وانا سأبين لك، ولكن اعطني الوقت كما اعطيتك تتكلم كما تشاء. قال في المجلد التاسع صفحة 279 في معرض الكلام عن حديث النزول، قال ومنهم من يقول هو اقبال الله على عباده وافادة الرحمة والاحسان عليهم، ولكن يرد ذلك تخصيصه بالسماء الدنيا، وهذا نوع من التأويل لاحاديث الصفات، وقد مال اليه اي حديث النزول طائفة من اهل الحديث منهم ابن قتيبة الخطابي وابن عبد البر، وقد تقدم عن مالك في صحته نظر، وقد ذهب إليه طائفة ممن يميل إلى الكلام من أصحابنا، وخرجوا عن أحمد من رواية حنبل عنه في قوله تعالى وجاء ربك أن المراد وجاء أمر ربك. وقال ابن الحارث رأيت بعض أصحابنا حكى عن أبي عبد الله الإتيان أنه قال تأتي قدرته، قال وهذا على حد التوهم من قائله وخطأ في إضافته إليه، إلى أن قال ابن رجب والفرقة الثالثة أطلقت النزول كما ورد ولم تتعد ما ورد ونفت الكيفية عنه، وعلموا أن نزول الله تعالى ليس كنزول المخلوق، وهذا قول أئمة السلف حماد بن زيد وأحمد. حماد بن زيد سئل عن النزول قال هو في مكانه يقرب من خلقه كيف شاء، وما وأنت تعلم من هو حماد بن زيد. وقال حنبل قلت لأبي عبد الله ينزل الله تعالى إلى السماء الدنيا؟ قال نعم. قلت نزوله بعلمه أو بماذا؟ قال لي اسكت عن هذا، ما لك ولهذا أتقن الحديث على ما روي بلا كيف ولا حد إلا بما جاءت به الآثار وبما جاء عن الكتاب، فلا تضربوا لله الأمثال. جميل. الرواية الثانية التي تدل على مذهب الإمام أحمد في حديث النزول وهي موافقة لسائر الروايات عنه كذلك مما يدل على أن الرواية الأولى من المفاريد والغرائب عنه فهي غير مقفولة. ثم أن هذا الخبر من زيادات نسخة البداية والنهاية وهي النسخة المصرية. جميل. وأتحداك أنا أقول أتحداك أطلب منك أن تأتي لنا بنسخة غير النسخة المصرية للبداية والنهاية يوجد هذا الخبر فيها فثبوته في البداية والنهاية محل نظر. جميل. هذا الذي قلته أنت عن أحمد. وأيضا لم يثبت عن أحمد أنه أول اليد ولم يثبت عن أحمد أنه أول أي صفة. ولو تريد أن نتكلم في التأويلات عن أحمد أنا ما عندي مانع. فالخبر الذي أردته أنت أن أحمد أول هذه الرواية أحمد لم يؤول هذه الرواية بالأدلة التي ذكرناها لك كلام ابن جرير. ارجع إلى هذه الرواية من وأنت تعرف أنه يتفرد بمسائل وهذه من المسائل التي تفرد بها كما بين ذلك ابن رجب وكما قلت لك آنفا. أما كلامك عن حديث الهرولة أقول لك الله جل وعلا يقول وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. هذا الحديث اختلف فيه العلماء لكن أنا أقول لك مذهب أهل السنة والجماعة غير السلف. أنا أتكلم عن الذين اختلفوا فيه من أهل السنة والجماعة وأهل البدع المعطلة من صفات الله جل وعلا. أنا أتكلم عن الاختلاف. نحن نثبت صفة الهرولة. صفة الهرولة كصفة المجيء سواء بسواء. وذكرت لك أن ابن جرير حكى إثبات صفة الإتيان والمجيء لله جل وعلا وصفة الهرولة تثبت على صفة المجيء سواء بسواء لا فرق بينهما. خلاص. فحينما يقول الله عن نفسه أتيته هرولة أقول لك ما الذي يمنع أن يكون إتيانه هرولة إذا كنا نؤمن بأنه يأتي سبحانه وتعالى ومجيء حقيقي ونحن نؤمن بأنه يأتي حقيقة جل وعلا فإذا كان يأتي حقيقة لابد أن يكون إتيانه على صفة من الصفات. فإذا أخبرنا بأنه يأتي هرولة قلنا آمنا بالله. لكن كيف هذه الهرولة؟ نحن نتوقف عن الكيف لأن تصورها هو فوق ما يتصور العقل. جميل. فهذه الأمور كلها وكما حكى شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أنه لم يؤول هذه الصفة كما تقول أنت أن ابن تيمية أول هذه الصفة. أين أول ابن تيمية هذه الصفة؟ الله تعالى أعلى وأعلم ولا أدري من أين أتيت بتأويل ابن تيمية. الله سبحانه وتعالى قال وإن تقرب إلي بشبر تقربت إليه ذراعا وإن تقرب إلي ذراعا تقربت له باعا وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. ثم قلت إذن فنقول لله جل وعلا له ذراع. الحديث وإن تقرب إلي بشبر تقربت إليه بذراع وإن تقرب إلي بشبر تقربت إليه ذراعا. هل أنت ستضع شبرا على الأرض وتقول أنا تقربت إلى الله بهذا الشبر؟ هذا اللفظ ما أنا أقول لك هل أنت تضع شبرا في الأرض وتقول أنا تقربت إلى الله؟ فعلم بذلك أن اللفظ محمول على الظاهر في هذه. أقول لك فأقول حينما قال الله جل وعلا إذا أتاني يمشي المشي لا يحتمل التأويل لأن الإنسان يمشي إلى المسجد ويمشي إلى الحج ويمشي إلى كذا ويمشي إلى كذا في سبيل الله جل وعلا يذهب إلى دروس العزم يذهب إلى كذا يذهب إلى كذا فالمشي لا يحتاج التأويل. أما من تقرب إلي شبرا فدل ذلك على أن التقرب تقرب معنويا. والله أنت مسكين يا أخي والله أنت مسكين. التقرب حينما يكون تقربا بالشبر وبالزراع يكون تقربا معنويا أم تقربا حسيا؟ جميل. فتبين بذلك قولك المرضي. الله جل وعلا قال من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. قال الله جل وعلا مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل. هذه الجمل تدل على أن هذا المعنى العظيم وأن عطاء الله جل وعلا وثوابه أكثر من عمل العبد وكدحه. يقول الله جل وعلا: إن تقرب إلي بشبر تقربت إليه ذراعا. الشبر مسافة ما بين طرف الخنصر إلى طرف الإبهام. عند مد اليد والذراع مسافة ما بين طرف الإصبع الوسطى إلى عظم المرفق، وهذا هو الذي كان يقدر به سابقا الشبر والذراع والباع وما أشبه إلى ذلك هذه المسافات. فحينما نقول هذا على حقيقته، وأن الإنسان إذا تقرب إلى الله شبرا تقرب إليه ذراعا، وعلى هذا يكون القول في العبادات التي تحتاج سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم الله أكبر. أنت قلت في الأول أن التقرب للشبر يكون معنويا، طب المشي إلى الله جل وعلا يكون معنويا أم يكون حسيا؟ أنا أمشي إلى المسجد، أمشي إلى طلب العلم، أمشي إلى حلق العلم، هذا المشي يكون حسيا أم معنويا؟ هيا رجل سبحان الله العظيم. فأقول لك العبادات تحتاج إلى مشي، تمشي إلى المسجد، تسعى إلى الحج، تخرج إلى العبادات خلاص التي لا يكون فيها مشي، ولكنها كالتالي تحتاج إلى مشي، أي أن الله يعطي العامل أكثر مما عمل، هذا ثابت، والمشي عن العبد ثابت. وانتقلنا الآن إلى قياس الشهد على الغائب، خرجنا من نقطة وانتقلنا إلى نقطة. أقول لك أنا أقيس، أي نعم أنا أجوز القياس على الله، ماذا تقول؟ تبدعني أنا أجوز القياس على الله، أي نعم أنا أقر بالقياس على الله، ماذا تقول أنت في ذلك؟ تبدعني ها أنا أجوز القياس على الله. القياس عندنا قياس الشمول وقياس المماثلة، هذا منفي عن الله جل وعلا، وأنت تعلم أن القياس هو إلحاق فرع بأصل، شرط أن يكون الأصل متصور، لكن أنا أجوز القياس على الله جل وعلا وهو قياس الأولى، هو قياس الأولى. حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لله أرحم بعباده من هذه بولدها. حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بعباد بتوبة عبده من رجل كان على راحلته ففقدها، إلى أن قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح، فلله أفرح بتوبة عبده من هذا براحلته. فجوز النبي صلى الله عليه وسلم القياس على الله جل وعلا، ولكنه ضرب قياس الأولى، أم أنك تنفي قياس الأولى عن الله جل وعلا؟ تفضل لك اللقط، لكن قبل أن أعطيك اللقط أقول لك: أنت كذبت على أحمد بأنه أول مجيء الرب، كذبت حينما قلت أن أحمد قال مجيء الرب هو اتيان ثوابه أو اتيان قدرته، هذا كذب، وهذه الرواية لم تثبت عن أحمد، وأنا أطالبك الآن تقول لنا كيف أثبتت هذا. أنت أوردت هذا القول لم يذكره إلا ابن كثير، ولم يذكره إلا في البداية والنهاية، وذكره لا أريد أن أكرر الكلام. فهذه الأمور، كذب على أحمد، كذبت على ابن عثيمين عليه رحمة الله، هذا كلام ابن عثيمين على فكرة الذي قلته لك أنا أنفا، هذا كلام ابن عثيمين جميل. وإلى الآن أقول لك بعد أن أجبتك إجابة مفصلة لأن الوقت بدأ ينصرم سريعا، أقول لك وأنا أتيت بكلام من شرح الوسطية، أنا معي شرح الوسطية ما شاء الله، طيب خذ اللقط وأنا معي شرح الوسطية، لكن سأكتبها لك اللقط حتى لا تنسى قبل أن تأخذه. أنت قلت أن أحد قال النبي هو مجيء الثار، خلاص. ثانية، يقرأ ابن جريف على إثبات المجيء، إثبات المجيء، فما قولك على ذلك؟ خلاص. وذكرت لك أن حنبل بن إسحاق يتفرد بمسائل عن أحمد تفرد بمسائل عن أحمد وهو لم يعز القول إلى أحمد ولم يقل قال أحمد. ثم هذا ثابت في البداية والنهاية في النسخة المصرية ولو وجدت في النسخة المصرية ابحث في أي نسخة أخرى للبداية والنهاية إن أخرجت منها هذا الحديث أو هذا النص أترك لك هذا البرنامج بأكمله بل أكون أشعريا بعد ساعة إن أخرجت لنا من غير النسخة المصرية هذا الحديث غير النسخة المصرية لما يدل على أن ثبوته غير صحيح. تفضل لك اللقط ورجائي رجائي بالله عليك أجبني عن سؤالي. أنا إلى الآن لم أسألك إلا سؤالا واحدا ولكن سبحان الله العظيم أربع مداخلات تقول أجبت أجبت أجبت أجبت أنت تقول أثبت القدرة أثبت الحياة السبع معاني المعروفة. أنا أسألك اليد هل تثبت يد حقيقية لله؟ هل تثبت يد حقيقية لله؟ حتى أعطيك اللقط تقول ما تقول هل تثبت يد حقيقية لله؟ ثم تقول مذهب الأشاعرة فيها قولان ما شاء الله الأشاعرة اختلفوا في الله عز وجل. ثم تقول نثبتها بلا كيف إذن نحن نثبتها بلا كيف نثبت المعنى يثبت هذه الصفات لفظا ومعنى ولكن نفوض الكيف إلى الله جل وعلا. فهل أنت متفق معي أننا نثبت هذه الصفات بلا كيف؟ أنت أقررت بذلك ومن ثم إذنك في صوت يا أخي في صوت. السلام عليكم في صوت. أي نعم تفضل معك الوقت. أولا يا دكتور جويش لم تعقب على ما ذكرت لك عن ابن جرير وعن غيره بالنسبة لعدة تأويلات منها عند قوله تعالى في موضع آخر إنما نطعمكم لوجه الله أي لرضائه وطلب ثوابه. كذلك في مواضع أخرى لم تعقب بالمرة وأنا عادتي أعقب وراء كلامك في كل ما تقول. أما أنت تركت أشياء كثيرة مما قلت كما قال ابن جرير في تفسير قوله تعالى إنما نطعمكم لوجه الله حمل هذه الإضافة لم يحمل هذه الإضافة على الصفة بل قال يعنون طلب رضا الله والقرب إليه كما كذلك ذكر القرطبي والمفسرون عامة ومنهم الحافظ ابن كثير أيضا. أولا أما بالنسبة لقول الإمام أحمد بالنسبة لقول الإمام أحمد أنا ذكرت لك أنه ذكر في تأويل قوله تعالى وجاء ربك إنه جاء ثوابه. نعم قلت لك أن الإمام أحمد نقل عنه البيهقي في مناقب أحمد وقلت لك هذا الكتاب أثبته الحافظ الذهبي وأثبته غيره كذلك لما ذكر عدة كتب الإمام البيهقي ذكر أن هذا الكتاب من جملة كتابه. ثم البيهقي لما قال وهذا إسناد لا غبار عليه كما نقل عنه ابن كثير في تاريخه في البداية والنهاية والرواية الأخرى التي ذكرها الإمام أحمد في مناقب أحمد وفي قوله تعالى وجاء ربك بمجيء قدرته قال البيهقي في مناقب أحمد أنبأنا الحاكم إلى آخره وذكرت لك هذه الرواية بالإسناد. نعم على بالنسبة عن حنبل بن إسحاق الذهبي ذكر أنه يغرب يتفرد ويغرب وكذلك بعضهم ذكر ذلك لكن غفل عنك قول الحافظ الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد بأنه حافظ ثقة أيضا ووصفه بذلك يا الدارقطني. حتى لما وصفوه بأنه يغرب لم يترك روايته فإن الحافظ ابن حجر لما ذكر رواية له في فتح الباري قال فإن أصحابه عملوا على تأويلها ولم يرد هذه الرواية التي نقلها حنبل بن إسحاق عن عمه أحمد بن حنبل بل ذكروا تأويل ذلك الرواية كما في فتح الباري شرح صحيح البخاري. ولا تنسى أننا نتكلم عن حافظ ثقة كما قال الحافظ الذهبي وهو البيهقي حافظ ثقة عالم جبل إلى غير ذلك من أوصاف. هذا أولا. أما مجرد ذكر التأويل فقد ثبت عن الإمام أحمد التأويل في غير موضع ليس في هذا كذلك كما قال غير واحد منهم الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية والذهبي في السير في سير أعلام النبلاء من طريق أبي الحسن الميموني وليس من طريق حنبل عن أحمد بن حنبل أنه أجاب الجهمية حين احتجوا عليه بقوله تعالى ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. أول هذا الموضع أنا أثبت فقط التأويل عن أحمد، لن أدخل في هذا الموضوع، إنما إثبات التأويل عن أحمد. قال يحتمل أن يكون تنزيله إلينا هو المحدث، لا الذكر نفسه هو المحدث. وعن حنبل عن أحمد أنه قال يحتمل أن يكون ذكر آخر غير القرآن. هذا وافق كلام أبي الحسن الميموني، وأبو الحسن الميموني كما قال عنه الحافظ الذهبي ثقة، كذلك عدل ثقة، وهو من أصحاب أحمد، وكان ينفرد مع أحمد كثيرا وبقي معه حوالي 20 عاما. وكذلك ذكر القاضي أبو يعلى الحنبلي في إبطال التأويلات عن الإمام أحمد تأويلات أيضا في قوله تعالى وتجيء سورة البقرة، قال الإمام أحمد يجيء ثوابه، ولم يقل السورة نفسها إنما الثواب، فأول هنا الإمام أحمد. وذكر التأويل عن الإمام أحمد ليس فقط الحافظ ابن كثير والبيهقي، كذلك الحافظ ابن الجوزي كما في زاد المسير في علم التفسير، وغير واحد ذكر ذلك عن الإمام أحمد. فابن الجوزي ثقة، حافظ ثقة كما هو معروف، انظر ترجمته في السير. وكذلك أبو الحسن الميموني ثقة، وحنبل على قول الخطيب البغدادي والدارقطني، وهما الدارقطني هو من هو كما هو معروف، قال عنه ثقة. وأصحابه لما ذكروا بعض الأقوال في عن الحنبل فذكروا تأويلها في باب من أبواب الطهارة كما في فتح الباري. فإذا هو ثقة حافظ، ولم يكن ضعيفا ثم خرب وتفرد، كان يغرب ويفرد، لا، إنما هو ثقة حافظ وليس ضعيفا ثم كان يغرب ويفرد. هناك فرق في علم في مصطلح الحديث بين من يكون ثقة، بين من يكون ثقة حافظ، وبين من يكون ضعيف ويغرب إلى آخره، كما هو حال ليث بن أبي سليم، حاله مضطرب وحاله ضعيف وحاله سيء الحفظ وحاله مختلط، كان يؤذن لصلاة الظهر بعد طلوع الشمس، وتتمسكون بروايته هذه الذي هو حاله معروف، كما قال الإمام أحمد لم أرى أحدا سيء الرأي في جرير مثل يحيى بن سعيد. فهؤلاء مجموعة كبيرة ضعفوه وقالوا أنه اختلط وأنه اضطرب، وتتمسكون بروايته، وهو ضعيف من أصله. ومن روى عنه ابن فضيل، محمد بن فضيل روى عنه بعض الاختلاط بالاتفاق. أما هذا حنبل وهو ثقة حافظ كما قال الدارقطني وكما قال الحافظ ابن كما قال الحافظ في السير وغيره، وما قال في تاريخ بغداد الحافظ الخطيب البغدادي بأنه ثقة حافظ وأنه ثقة ولم يتكلم في إفراده، ومع ذلك نتكلم لا بعد مسألة أكملها، لم أترك هذه المسألة. هذا أمر. أمر آخر، لم تجبني عن مسائلي في الذي ذكرته عن ابن جرير وعن غيره، وهل هناك شيء تريد أن أجيبك عنه قبل أن أعطيك اللاقط يا دكتور جويش؟ أخبرنا ولا تقل أني كذبته، لأنني ما أسندته كله صحيح. في دقائق التفسير ذكر ذلك ابن تيمية، والكتاب عندي الكتاب، لكن من طريق النت أخذت هذا من كتابه في دقائق التفسير، وفيه كتب أخي كثيرة منها مجموع الفتاوى إلى آخره، وذكر هذا. وابن عثيمين ذكر ذلك أيضا عنه، ثم أنت أقررت أن في المسألة قولان، منهم من ذهب إلى التأويل ومنهم من قال أن الهرولة صفة. ولا يجوز أن يقال بأنها صفة حقيقية، لأن حقيقة الهرولة وهو العدو والمشي كما قال علماء اللغة كما بينت لك، فمن أين أن تقول حقيقية؟ وما حقيقة المشي وما حقيقة الهرولة في الأمر؟ لغة العرب تبين ما حقيقة الهرولة، أليس كذلك يا دكتور جويش؟ أخبرنا، أليس ما معنى، ذكرت لك ما معنى الهرولة حقيقة، ما معنى الهرولة حقيقة؟ أليس بينت لك ما معنى الهرولة حقيقة؟ وهل في لغة العرب، وهل يوصف الله بهرولة حقيقية كما قال في نهاية غريب الحديث وغيره، من أتاني يمشي أتيته هرولة، الهرولة بين المشي والعدو، وهو كناية عن سرعة إجابة الله وقبول توبة العبد ولطفه. وهذا كذلك أحد علماء اللغة الكبار، وهو الجوهر في الصحاح، كذلك قال ضرب من العدو، وهو بين المشي والعدوى. وفي الحديث من أتاني يمشي أتيته هرولة، وهو كناية عن سرعة الإجابة، ومثله في لسان الميزان، ومثله في الفيروز أبادي، ومثله في المقاييس لابن فارس. ها علماء اللغة هكذا يقولون، هكذا يقولون. أين أتيتم أنت؟ تخالفون اللغة والشرع، تخالفون اللغة والشرع واللاقط. أنا لم أكذب على أحمد ابن الجوزي، إذن كذاب كما ذكر عنه في كتاب زاد المسير، وكذلك في عقيدة الإمام أحمد للتميمي ذكر ذلك عنه أيضا، وغير واحد ذكر عنه في عقيدة الإمام أحمد، وكذلك ذكر عنه التأويل في موضع كما ذكرت لك لما قال تجيء البقرة، قال الإمام أحمد في إبطال التأويلات يجيء ثوابه. وذكرت لك تأويل أبي الحسن الميموني، وهو كان كما قال الحافظ الذهبي من أقرب الناس مع الإمام أحمد، فبقي معه 20 سنة، وهو ثقة مأمون. فماذا تريد بعد هذا البيان والكلام؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. ألاقط لك كلمة أخيرة، ولا يجوز أن يقال بأن لله صفات، بأن الهرولة صفة حقيقية، لأنه لا يعرف في لغة العرب الهرولة إلا المعنى الذي ذكرته، وهو ضلال مبين. واعتقاد من أثبت صفة الهرولة حقيقية هذا ضلال مبين، ولم يقل أحد من السلف أنها حقيقية كما أنت تقول. حتى الذهبي إن كنت تقرأ في كتاب العلو أنكر من يقول حقيقة. لما تقال الوهابية والمجسمة هم من يقول؟ ألاقط لكم وأنا أكتفي اليوم هنا، إن شئت نكمل غدا في مسائل أو بعد غد إلى ما تريد في مسائل في هذا الباب، لكن مع الدليل النقلي والعقلي والدليل النقلي وبيان الحجة، وليس مجرد هراء وكلام هكذا ويمشي الأمر. ألاقط لك الخالدي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صوت إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صوت إن شاء الله. السلام عليكم. في صوت. السلام عليكم. في صوت يا أخي داني. طيب الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أولا أنت تقول أنا ذكرت لك المصادر، أنا ذكرت لك المصادر بالتفسير ابن جرير، ذكرت لك كذا، ذكرت لك كذا، لكن أبين لك أنك كذبت على أحمد مرتين، وأنت اتهمتني بأنني وأنت قلت لا أنا لم أكذب على أحمد بن حنبل. أقول لك في الرواية الأولى التي أول فيها صفة المجيء، أنت صعدت كررت كلامي، أنا رددت على قول ابن كثير وعلى قول البيهقي، وقلت لك أن هذه النسخة غير موجودة إلا في النسخة المصرية و و و حبذا لو نرفع لا انتظر أخي إن شاء الله معيش سماع الخاص بس شخصيا. أولا أنت تقول تأويل أحمد في صفة في قول عز وجل ما يأتيهم من ذكر محدث من ربهم إلا استمعوه وهم يلعبون، قال هذا نص ابن كثير، قال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية من طريق أبي الحسن الميموني عن أحمد بن حنبل أنه أجاب الجهمية، الكلام الذي أنت معنا ربع ساعة، لا أنا في 10 دقائق في 5 دقائق كمان. أولا أقول لك هذا القول لا يصفو أن يثبت التأويل عن أحمد. أذكر الإخوة انتظر انتظر واحد واحد، انت ذكرت عدة مواضيع فلا تلزمني اجيب على ما تريد وما لا تريد لا تجيب عليه، سأجيب عليك لكن انظرني. اولا نحن رددنا على قولك تأويل احمد صفة المجيء قولا، ان استطعت ان ترده فرده. القول الثاني عن ابي الحسن الميموني القول يا رجل انتظرني بس لا حول ولا قوة الا بالله تصد تعليق طيب انتظرني بس لا تقطع كلامي بارك الله فيك، انا لم اقاطع كلامك واتركك تتكلم، اسمع كلامي بعد ذلك رد كما تشاء. اولا هذا القول غير ثابت عن احمد. الاول اورده ابن كثير معلقا ولم يورده باسناده. اتحداك ان تاتي باسناد هذا النص عن احمد، اتحداك تاتي بهذا السند من عند ابن كثير. ابن كثير رواه معلقا ولم يأتي له الإسناد. هذا الخبر من زيادات النسخ، من زيادات نسخة البداية والنهاية، فهو محل نظر. كتاب البيهقي، أنت تقول كتاب البيهقي في مناقب أحمد، هل عندك كتاب البيهقي؟ هل عندك أنت البيهقي كتاب مناقب أحمد؟ عندك أنت كتاب مناقب أحمد؟ عندك؟ هل عندك كتاب مناقب أحمد؟ للبيهقي أنت أوردت؟ أي نعم، كتاب البيهقي مراقب أحمد غير مطبوع حتى تقول أنني رأيت يعني. أي نعم، فقل لي أنك فالكتاب غير مطبوع ولا نرى هذا الكتاب حتى نحكم عليه إذا ما كان فيه الخبر حقا أو غير ثابت. أي نعم نقلا، فلا تقل في مراقب أحمد بسبيل الإقرار يعني، لا أنا ولا أنت نستطيع أن نثبت أو ننفي أن هذا الكلام موجود في مراقب أحمد. أي نعم، فلا نستطيع لا أنا ولا أنت أن نثبت أن هذا الكلام موجود في هذه، فهو ليس بين أيدينا. أولا الأمر الثالث أن هذا الخبر أورده الشافعي في كتابه السير بسياق آخر دل على أن أحمد لم يؤول النص بل فسره بنص القرآن، وهذا ما فعلته أنت وبترت كلام أحمد. الذهبي رحمه الله قال في السير فقال بعضهم يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه أفيكون محدث إلا مخلوقا، فقلت القائل هو الإمام أحمد قال صاد والقرآن ذي الذكر، فالذكر هو القرآن وتلك ليست فيها ألف ولام، فهذا النص يوضح مقصد الإمام أحمد يحتمل أن يكون ذكرا آخر بغير الألف ولام في القرآن، فكأنه قصد هنا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم بل هو ما قصده، لأنك لو أكملت أكملت للمستمعين وأكملت للإخوة نص ابن أحمد لتبين لك أن الإمام أحمد قال بنص أن يكون ذكرا آخر غير القرآن وهو ذكر رسول الله، فدل ذلك على أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى لم يتأول للنص بما يخرجه عن الظاهر بل فسره بالقرآن فرد متشابه إلى المعنى. قول تأويل الإمام أحمد وتجيء الإمام هو الذي رواه الخلال بسنه عن أحمد عمه الإمام حنبل عن عمه أنه يقول احتام المناظرة فقالوا تجيء يوم القيامة سورة البقرة الحديث، قال فقلت لهم إنما هو الثلاث، فتأمل في هذا التأويل الصريح، هذا قول الذين نقلوا التأويل عن أحمد. طيب إسناده لا نعرفه عن حنبل حتى نثبته من قول الإمام أحمد، أتحداك أيضا أن تأتي لنا بإسناد هذا الحديث. أنا قلت لك سأبين لك، أنا لا أريد أن أقول كذبت ولكنك لم تتوثق من كلامك بل وجدت أمرا يوافق ما تريده أنت فلم تتعبسك حتى أن تبحث عن الحق أو أن تبحث عن هذا القول ثبت عن أحمد أو لم يثبت، ويتبين لك الآن هو لم يثبت. إذن تقول المجيء لأحمد غير ثابت عن أحمد كما وضحنا، تأويل أحمد لصفة لقول عز وجل لا يتحدث أيضا لم يثبت عن أحمد كما قررنا، جميل. والقول الأخير ندفعه أن هذا ليس له إسناد عن حنبل حتى تستطيع أن تقول أن هذا ثابت عن أحمد بن حنبل، ولو صح عنه فليس بتأويل، إنما فسر هذا الحديث على نحو الرواية الأخرى للحديث التي ورد فيها ما يدل على أن الذي يجيء يوم القيامة هو الثواب في حديث نواس بن سمعان مرفوعا يأتي القرآن وأهله الذين يعملون به في الدنيا تقدمه سورة البقرة وآل عمران، حديث معروف. الإمام الترمذي قال في الجامع ومعنى هذا الحديث عند أهل العلم هذا الحديث أو ما يشبهه أو ما يشبهه من هذه الحديث أنه يجيء ثواب قراءة القرآن، وفي حديث النواس عن النبي صلى الله عليه وسلم ما دل على أنهم فسروا يدل على أنهم فسروا قال النبي وأهله الذين يعملون به في الدنيا، ففيه دلالة على أنه يجيء ثواب العمل. هذا حديث النواس، هذا صحيح جميل. ثم أنت نزفت التأويل إلى الإمام البخاري والنضر بن شميل، أين أول البخاري وأين أول والنظر المشوي؟ فالتأويل عن أحمد لم يثبت، التأويل عن أحمد لم يثبت. أنت قلت أحمد أول، أحمد أول، أحمد لم يؤول لا في هذا ولا في ذلك ولا في هذا، فقولك عن أن أحمد أول قول مدفوع صحته وغير ثابت عن أحمد، جميل. فلا أدري حقيقة من أين أتيت بأن أحمد سبحان الله العظيم بل أن الأشعري قال في كتابه الإبانة وفي كتابه رسالة إلى أهل الثقل بإثبات الصفات على الوجه المذكور بالنصوص الشرعية التي تأولتها. تسمعني يا أخي ثاني؟ أخي ثاني دق معي. نعم أنا دقيقة إن شاء الله سبحانه وتعالى وسأنزل مع العلاقة. الإمام الأشعري في كتابه الإبانة وفي كتابه رسالة إلى أهل الثقل أثبت الصفات وفق ما جاء وفق النصوص المذكورة. حينما رجع عن الاعتزال وتاب من هذا وألف كتابه الإبانة وألف كتابه رسالة إلى أهل الثقل جميل، اعترف بأن هذه النصوص تثبت على ظاهرها. بل أن الإمام محمد بن حسن قال في سير أعلام كما ذكر في سير أعلام النبلاء قيل أن الأشعري لما قدم بغداد جاء إلى أبي محمد البربهاري فجعل يقول رددت على الجدائي رددت على المجوس وعلى النصارى. فقال أبو محمد لا أدري ما تقول ولا نعرف إلا ما قاله الإمام أحمد، فخرج وصنف الإبانة فلم يقبل منه. هذه الحادثة تدل على أنه صنف هذا الكتاب بعد رجوعه عن الاعتزال ولم يكن هذا في بداية عمره وأول طلبه كما تقول. ولذلك ابن العماد في كتابه الذرات وفي قال في كتاب الإبانة هو آخر كتاب صنفه وعليه يعتمد أصحابه في الذب عنه عند من يطعن عليه. فالأشعري أثبت الصفات. قولك عن أن الإمام أحمد أول هذا قول غير صحيح. أي نعم سأعطيك الرد حاضر. فقولك أن الإمام أحمد أول هذا قول غير صحيح فلم يثبت عن الإمام أحمد، ورددنا عليك بالأدلة والمصادر كما طلبت. والآن الساعة الرابعة والربع عندي أي نعم. وأنا أيضا يعني بعد قليل عندي صلاة الفجر. أخي الداني لو تريد أن نكمل الحوار غدا لكن يكون الحوار في وقت يعني مفكر. سأعطيك طرد لكن اتفق معي على وقت يكون فيه انحدار مبكرا. يعني الان انا عندي يعني تأتي انت الساعة 2 فلو تأتي عندي 12 بتوقيت مصر يحسبها عندك تكون كم وتأتي نتكلم. طب اتفضل اخي الحبيب راصد معك الله. دقيقتين يا أستاذ ناصر ثم أعطي. قلت لك أيضا ذكر الحافظ ابن الجوزي في زاد المسير التأويل عن الإمام أحمد في هذا الموضع، وكذلك القاضي أبو يعلى لما ذكر تجيء البقرة في إبطال التأويلات وهو عندي بين يدي قال الإمام أحمد أي يجيء الثواب، قال وقد بين الإمام أحمد المراد، ارجع إليه. ثانيا والكلام الأخير بالنسبة للإمام أبي الحسن الأشعري، البربهاري الذي ذكرته هذا وضاع، هذا رجل ليس بثقة بالمرة، ارجع إلى ترجمته هذا البربهاري الذي ذكرته أولا. ثانيا أن الإمام أبو الحسن الأشعري لم يقل أن اليد صفة حقيقية ولا الوجه صفة حقيقية كما تقولون، من أين أتيتم بها؟ إنما يده صفته بلا كيف، أي الكيفيات عنه منفية. رابعا وآخر كلام لإلي في الموضوع أن الإمام أبا الحسن الأشعري في رسالة أهل الثغر وهذه مجلد واحد عندي وليس بكبير قال أجمعوا على أنه عز وجل يرضى عن الطائعين له وأن رضاه عنهم إرادته لنعيمهم وأنه يحب التوابين ويسخط على الكافرين ويغضب عليهم وأن غضبه إرادته لعذابهم. هذا نص صريح، وهذه نص صريح من رسالة الإمام أبي الحسن أشعري لأهل الثغر وهي من أواخر مؤلفاته أيضا. فقد بينت لك بالنسبة لما ذكرت واستدلت بوعد رجل غير ثقة أيضا وهو البربهاري وكان مجسما وهو غير ثقة، فانظر ترجمته يا دكتور جويش. ونتكلم إن شاء الله الجمعة أبكر زين العابدين وظريف خبروني على الساعة 10 بتوقيت أوروبا هنا في المكان الذي أنا فيه بارك الله فيك. أنا ظننت إثناء الثانية عشر لما قلت لي أخي ظريف جئت إلى هنا 11 تقريبا فتحت الخاص 12 إلا ربع على أساس أن المناظرة مع الدكتور جويش الساعة 12 وهي إذا عندهم في مصر يقول في الثانية ليلا وأنا جئت على حسب الموعد إن شاء الله دكتور جويش الجمعة إن شاء الله يكون الساعة 10 عندي في توقيت أوروبا هل هذا يوافقك؟ قلت لك القاضي أبو يعلى والحافظ ابن الجوزي وكذلك التميمي في عقيدة الإمام أحمد والسفارين أيضا في عقيدته وغير واحد نقل التأويل عنه يا دكتور جويش أنت جئت بخبرين وجئت لك بخمسة أخبار في ممن ذكر التأويل عن الإمام أحمد عرفت ولا لا؟ ليس عندك عقيدة التميمي وارجع إلى زاد المسير وارجع إلى كتاب إبطال التأويلات كيف الإمام أحمد أول ثم ذكر يا دكتور جويش قال تجيء البقرة يجيء ثوابها نصا قال وعلى هذا الذي أردناه نصا الإمام أحمد ثم بينت ذلك تمام البيان وذكرت لك التأويلات كما هو مسجل هنا ولم تجب عن كثير من أسئلتي ألاقط لك يا الخالدي والحمد لله على كل حال والسلام عليكم الجمعة إن شاء الله دكتور جويش الساعة 10 هل موافق يوافقك ألاقط لك يا الخالدي وحدد الجمعة الساعة 10 في توقيت أوروبا ألاقط لك خالدي